مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نقول كما اعتدنا دائما أن نقول أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. قد لا يكون أحدنا محبا لأن يكرر نفسه، ولكن ما أمتع أن أكرر نفسي بهذه الكلمة وأقول لكم جميعا حي هلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. نلتقيكم اليوم في حديث أتمنى أن يكون ماتعا، أن يكون خفيفا علينا جميعا، لأنه حديث أتمناه أن يخرج من القلب، من القلب بإذن الله عز وجل. برنامجكم الذي يأتيكم بإذن الله على الهواء مباشرة كل أسبوعين، هذا البرنامج الذي فكرنا في اسم الله حين أردت أن أضع برنامجا في الخريطة بعد أن طلب أخي الحبيب أبو محمد أن يكون هناك برنامج، فأشار علي أخ آخر، حبيب آخر من الأحبة، هو أخي الحبيب دكتور عمار عقيلي، ما رأيك أن يكون اسم البرنامج من القلب؟ وحين تناقشنا وجدنا أن الاسم يحمل معنيين. المعنى الأول هو من القلب، كلام يخرج من القلب حتى يصل إلى قلوبكم بإذن الله تبارك وتعالى، فبالحب نلقاكم ومن القلب نحدثكم حتى يصل إلى قلوبكم بإذن الله تبارك وتعالى. ثم له معنى آخر يحتمله، وهو من القلب، أي من قلب الشيء، من وسطه. فإذا كان هناك ثمة حدث يحتاج إلى التنويه وإلى الكلام عنه، فسنكون في قلبه بإذن الله عز وجل، ونكلمكم في قلب الحدث ومن قلب الحدث، من قلوبنا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا القلب الذي هو السيد، سيد الجوارح، هذه المضغة التي جعلها الله تبارك وتعالى ملكا على كل الجوارح، تصلح فتصلح بقية الرعية، تفسد أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفساد، فيكون الفساد هو مصير بقية الرعية وهي الأعضاء. أسأل الله لنا ولكم صلاح القلوب، القلوب والعقول وما الصلة بينهما، والقلب الذي في الصدر، والقلب الذي هو محل التكليف، والقلوب في العقول، وغيرها من الكلام الكثير الذي يرتبط بالشرع ويرتبط بالطب ويرتبط بحياتنا اليومية. فنقول هذا الرجل دخل قلبي، هذا الرجل يتكلم من قلبه، وغيرها من الأمور الكثيرة التي ستكون مثار تعريجنا في هذه الليلة وحديثنا بإذن الله عز وجل، لتكون نتفا وزهورا من كل البساتين التي سنقطفها على مدار الأيام بإذن الله عز وجل في الدورة التي سيكون فيها هذا البرنامج. فمن القلب أقول لكم حي هلا. واسمحوا لي أن أقول أيضا من القلب وبكل الحب لشيخي وأستاذي الحبيب فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، حياك الله شيخنا، بارك الله فيك، جزيت الجنة، الله يكرمك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، وقدرك وقدر المشاهدين إن شاء الله. الله يبارك فيك ربي. كان اللي يعني شرف لي أن تكون أولى الحلقات مع فضيلتكم، بارك الله، والسرور كان سيكتمل أيضا بأن يكون معنا في هذا الركب المبارك أخي وأستاذي وشيخ الحبيب أبو محمد دكتور عبد الرحمن فودة، ولكن هو يعتذر لظرف سعيد، أسأل الله أن يتمه بخير بإذن الله عز وجل. وكذلك شيخنا الحبيب الشيخ مازن سرساوي، والذي هو أيضا في خطبة جمعة في المنيا على بعد 4 ساعات من هنا من القاهرة، ولكن سيحاول اللحاق بنا بإذن الله عز وجل، ولكن هم جميعا في القلب، الحمد لله، وننقل لهم التحايا من القلب، بارك الله فيهم جميعا. إذن أحبتنا في الله، نبدأ من القلب ونقول حي هلا. شيخنا الحبيب حياك الله، بارك الله فيك، الله يكرمك. من القلب، أولا الكلام عن القلب والكلام في التكليف، والقلب له معنى شرعي وله معنى لغوي وله معنى طبي، وعلى الخبير سقطنا ليتحدث عن الأمور كلها بإذن الله عز وجل، لك مطلق الحرية أن تتكلم من القلب، بارك الله فيك. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صادق الوعد الأمين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بادئ ذي بدء أتوجه بالتحية الخالصة لجمهور المشاهدين ولأخي الحبيب الإعلامي المتميز الأستاذ إبراهيم اليعروبي، عزك الله. وبصراحة يعني عنوان البرنامج كان عنوانا موفقا، والتوفيق من عند الله عز وجل. فهذا العنوان عنوان جامع مانع، نستطيع أن ندرج تحته الكثير الكثير، وقد يكون هذا العنوان مكررا، لكن ما المانع أن يكون الأمر مكررا لكن بمضمون غير مكرر بمعاني جديدة؟ وهذا الذي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ينبغي أن يكون عليه البرنامج بإذن الله. أشكر لك دعوتي في أول حلقة من هذا البرنامج، وكم كنت أود أن أتشرف بحضور إخوتي الكبار ومشايخي وأساتذتي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة والأستاذ الدكتور مازن السرساوي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما وفي جميع علماء المسلمين. اللهم آمين. القلب في المعنى المتداول بين الناس هو عبارة عن عضو عضلي أجوف في تجويف الصدر في الجهة اليمنى، في الغالب هو في المنتصف لكن يميل إلى الجهة اليمنى. والمعروف عند كثير من الأطباء وعند عامة الناس أن وظيفة القلب إمداد الجسد بالدم فقط، مضخ الدم. نعم، مضخة دموية. لكن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة منذ أكثر من 1400 عام بيّنت لنا وظيفة القلب المهمة، وهي أنه محل العقل. كثير من الأطباء إلى حد قريب كانوا يكابرون وينكرون هذه الحقيقة، إلى أن تبين لهم بالأبحاث الدقيقة أن القلب فعلا هو مركز العقل، وأن القلب له وظائف عديدة. هم يقولون أن وظائف القلب لا نستطيع أن نتحصل على إلا قدر ضئيل جدا منها، يعني يقولون حوالي 3% فقط من وظائف القلب وصلنا إلى اكتشافه، وبقي الكثير الكثير. عفوا شيخنا، العقل هو الفهم والإدراك، وليس المقصود العقل اللي هو يتبادر الناس يقول لك العقل والمخ. نعم نعم نعم، ما هذه المسألة نتحدث عنها إن شاء الله. يعني كثير من الناس يقولون أن العقل بمعنى الفهم والإدراك هو المخ في الدماغ، لكن القرآن الكريم يبين أن العقل بمعنى الفهم والإدراك في القلب الذي هو في الصدر تحديدا. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ففي هذه الآية بيّن الحق تبارك وتعالى أن القلوب هي التي تفقه، والفقه هو العلم والإدراك. لكن هناك آية في سورة الحج أكثر وضوحا وأكثر بيانا، بيّنت وظيفة القلب وبيّنت محل القلب حتى لا يكون هناك شك. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى القلوب ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فذكر وظيفة القلب: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، العقل الموقع، وبين الموضع: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، والعمى هنا، نعم، والعمى هنا المقصود به عدم الإدراك، عمى البصيرة. نعم، نعم، وليس عمى البصر. نعم، نعم، جزاك الله خير. في حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا فيه من خطورة الخوارج، يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. هم يصلون صلاة الخاشعين، صلاة طويلة في قيامها وركوعها وسجودها، إذا قارنا صلاتنا مع صلاة الخوارج نحقرها، ليست بشيء. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، الترقوة العظم الموصل ما بين الكتف إلى العنق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: يقرؤون القرآن. المفترض لو كان العقل في الدماغ فإن القرآن يصعد، لكن استمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: قال لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم. إذا القرآن ينزل إلى أين؟ إلى القلب الذي هو في الصدر. الآن الأبحاث الطبية أثبتت فعلا أن العقل في القلب وليس في الدماغ. هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: ألستم تقولون أن المخ الذي في الدماغ عبارة عن جهاز عصبي معقد، لو يعني جاز لنا أن نشبهه بالحواسيب البشرية، هو حاسوب رباني، نعم، يجري ملايين العمليات في الثانية الواحدة. فنحن نقول لهم: نعم هو كذلك، لكن هذا الحاسوب البشري الذي يجري أيضا عمليات بغير عد ولا إحصاء في الثانية الواحدة، من الذي يتحكم فيه؟ أنت أيها الإنسان. كذلك هذا العقل أو هذا أقصد هذا الجهاز في المخ أو الدماغ، من الذي يتحكم فيه؟ القلب. نعم. فالمسألة ليس فيها صعوبة وليس فيها تعقيد. شيخنا، أعتقد أن حتى الخريطة البشرية، خريطة الجسم البشري، لا زالت مبهمة ومغلقة على أعظم الأطباء في كل المجالات. فكثير من الناس من يتكلمون عن المخ على سبيل المثال لا زالوا عاجزين، يقفون حيرة أمام الفص الأمامي، ما الذي يصنعه؟ نعم. أو ما هي وظائفه؟ والقضية المتعلقة بعمل آلية عمل المخ، الجزء الأيسر ماذا يخدم والجزء الأيمن ماذا يخدم؟ فهذه الأمور تبين أنهم مهما عرفوا فمعرفتهم هي ضمن حدود ضيقة جدا، لم يصلوا بها إلى الكون والتفاصيل الحقيقية لإدراك العقل أو القلب. فإذا جاء البيان من خالق هذا العقل أو خالق هذا القلب فهو أولى بالتسليم. نعم، سمعنا وأطعنا. نعم. نعم، وكما تفضلت وذكرت، هم يقولون أن وظائف القلب الآن لا نستطيع أن نتعرف، أو الذي تعرفنا عليه حوالي 3%. إذن يبقى 97% أسرار يعني لا يعلمها إلا الخالق عز وجل. وقد يأتي من بعدنا أناس يعطيهم الله عز وجل من الفهم والقدرة ما يكتشفون فيه أكثر وأكثر من وظائف القلب ومن وظائف الدماغ. نعم. في الحديث المتفق على صحته عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام القلب بأنه مضغة، وحقا عضو عضلي أجوف في حجم قبضة اليد، يعني لو كان هناك مأدبة وأعطيت هذه المضغة بقدرها لحما، لا يعني الضيف يقول يعني ما أكرمت، لكن أمرها خطير. وكما تفضلت في المقدمة أن القلب ملك الجوارح، وأن القلب سيد الأعضاء، وأن القلب عليه يدور قوام البدن سواء من ناحية الصلاح أو من ناحية الفساد. نعم شيخنا، شيء على الهامش كما مدام تكلمت على المأدبة، وإحنا بنقول من القلب والكلام كما قلنا سابقا أشبه ما يكون بأننا سننتقي من الصفحات وننتقي من الخيمة أو غيرها، الكلام العام. في قضية المآدب وهذا اختلاف طبائع البشر واختلاف العادات، في بعض البلدان إذا قدم القلب لشخص، إذا قدم القلب يعني مضغة القلب هذه قدمت على المائدة لشخص، استاء منها واعتبر أن في هذه إهانة وأن قلبي مملوء عليه حقد لذلك أعطيه القلب. وفي بعض الناس الآخرين إذا قدم المخ في هذا نوع من الازدراء ويرفضون تقديم هذا، وأناس إذا لم يجدوا الرأس على المائدة يرفضونها ويعتبرون في ذلك نعم نعم نوع من هذا في دول الخليج. أي نعم، لابد أن تكون الذبيحة كاملة برأس. كاملة برأسها. نعم. موجودة. فهذه التفاصيل يعني سبحان الله حتى من الأمور اللفتات التي يعني في طبائع الناس فيما يتعلق بأن هذا والله القلب هذا تكرمة. نعم. والآخر يراه لا، أن هذا القلب يجب أن يعزل ولا يوضع ولا يقدم، وإنما يقدم للنساء في بعض البلدان. نعم. وقص على ذلك أخي الحبيب أن طبائع البشر تختلف، يعني عندنا في مصر هنا إذا أخرج شخص لشخص آخر لسانه يعتبر هذا من باب الإهانة، لكن في التبت التحية المفضلة أن يخرج الشخص لسانه للآخر فيرد الآخر عليه بإخراج اللسان. يعني تخيل لو أن هذا حدث هنا في مصر، أخرج الواحد منا لسانه لشخص آخر يعتبر منتهى الإهانة والإسفاف. أكيد. بينما هناك في التبت يعتبره تحية مفضلة. نعم. فسبحان مغير الطبائع ومقلب القلوب، ربما هذا أيضا يرجع إلى القلوب وتقلبها. أكيد. ومثلها عندنا في الخليج إن إذا من أكرم التقبيل للشخص حين يقابله أن يقبله الأنف بالأنف. أيوة. الأنف بالأنف، وهذا حتى في نيوزيلندا. نعم. موجود عندهم هذه العادة أنه إذا صافح الشخص صافحه بخشمه. نعم. بالأنف. بالأنف. أيوة. بأنفه. نعم. نوع من التكرمة يعني. ولذلك إن إذا قلنا يعني طلبت منك طلب، احنا هنا نقول مثلا على الخشم. ايوه. مثل ما يقول لك في مصر تقول من عيوني. على العيون. نعم. نعم. فيقول لك على الخشم، يعني اللي هو اعز ما في الانسان الذي لا ينحني في التراب الا للخالق تبارك. نعم. وتعالى. فهذه نوع من الرفعه، وكل هذا يعني يعتبر برضه راجع الى القلب. اكيد، لانها متقلبه. اكيد. وعلى حكايه القلب ايضا، اذا قدمنا لشخص عندنا في الامارات على سبيل المثال، قدمت لشخص فنجان قهوه وهذا الفنجان مملوء حتى اخره، يقول لي انت قلبك متروس علي، يعني مليان، فلازم الفنجان ما يكون فيه إلا قليل من القهوة، ويعاد عليك الفنجان مرة واثنين وثلاثة، إنما لا يملأه من أول، لا يملأه. نعم. إذا ملئ إلى آخره، فهذا أنت معناته قلبك مملوء علي، ويرد الفنجان بهذه الصورة يكون مرفوض. نعم. بخلاف بعض البلاد الأخرى مثل اليمن يجب أن يملأ الفنجان حتى قمته. نعم. لا يكون ناقص. لا يكون ناقص. نعم. يقول لك وأنا ناقص عشان تعطيني فنجان ناقص. نعم نعم. سبحان الخالق. سبحان مقلب القلوب. نعم. هناك حديث أيضا رواه مسلم في صحيحه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب تتقلب. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم كان. نعم. يقسم لا ومقلب القلوب. نعم يعني يقسم بهذا. أي يعني نعم. القلوب تتقلب. نعم. حتى أنهم يقولون وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب. سبحان الله. روى ابن أبي عاصم في شرح السنة بإسناد صحيح صح الألباني الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا. تخيل أخي الفاضل لو أنك وضعت قدر على النار وازدادت الحرارة والماء بدأ في الغليان تتقلب القدر وتصدر صوتا. قلب ابن آدم أشد تقلبا من هذه القدر إذا استجمعت غليا. نعم شيخنا. لذلك احنا نقول المحبة من القلب. نعم. ولذلك أمرنا أحبب حبيبك هنا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هنا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لأننا نرى أن المحبة الطافحة لشخص ما تجعلنا نتغاضى عن كل عيوبه. نعم. لأن عين الرضا عن كل عيب. أي لأنها كليلة. هي عين القلب. نعم. التي تنظر. وهو نفس الشخص الذي كلنا له المديح والثناء الليل والنهار هو من نكيل عليه النعوت السلبية والسيئة لأننا أصبحنا نتكلم من قلوبنا التي أبغضته. نعم. فهذا لتقلب القلوب. نعم. والشخص واحد والحكم والشخص مختلف. واحد والحكم مختلف. نعم. والمتكلم واحد. نعم. معقول أنت اللي كنت بتحبه وكنت مفرط في حبه وتحولت بهذه الصورة إلى مبغض؟ إذن هو تقلب القلوب. نعم. سبحان مقلبها تبارك وتعالى. الله المستعان. طيب شيخنا أسأل في جانب طبي. فضل. فيما يتعلق بتنظيم العمل ما بين العقل والقلب أو عفوا ما بين الدماغ والقلب. نعم. العقل قلنا أن محله هو القلب. ما بين الدماغ ما بين المخ اللي هو ماكينة العمل وما بين القلب كمضخ الدم. كيف يسري العمل بينهما أو يجري التنسيق بينهما لخدمة الإنسان فيما يتعلق بمعيشته وحياته؟ وفي الحقيقة القلب دوره كمضخة دموية يغذي تقريبا حوالي 300 مليون خلية. يعني قدر الأطباء تقريبا عدد خلايا الجسد بكل الأعضاء 300 مليون خلية. قالوا كنا في الزمن الماضي نعتقد أن القلب يمد هذه الخلايا بالدم النقي ويستخرج منها الدم الفاسد وتقوم عملية الايه التنقية وهكذا تكون الدورة. الآن وجدوا أن القلب كل خلية من هذه الخلايا 300 مليون مع إمدادها بالدم يصدر لها أمرا سواء بالفعل أو بالترك. القلب. نعم. وليس الدماغ. القلب يصدر لها أمرا سواء بالفعل أو بالترك. أما مسألة توزيع الدم فهذه يتساوى فيها الكل حتى القلب نفسه. يعني ليس القلب كونه مضخة دموية يأخذ دم كما يشاء. لا، له شرايين خاصة هي الشرايين التاجية. نعم. تمده إيه شأنه كشأن أي عضو آخر. ولذلك نجد هذه الشرايين عند المدخنين وغيرهم عافانا الله وإياكم يحدث فيها انسداد فهذا يؤثر على عمل القلب. هذا من الناحية العملية كمضخة دموية. نعم. فالقلب لا يتميز عن بقية الأعضاء من هذا الأمر. جي. لكنه كوظيفة كمحل للعقل فإنه يصدر الأوامر للدماغ والدماغ عبارة عن الحاسوب. يعني كان كترتيب وظيفي. نعم. يأتي القلب كرئيس لمجلس القلب كرئيس لمجلس الإدارة. نعم. يليه المدير العام أو المدير التنفيذي الذي يتولى إيصال الأمور لبقية الإدارات وهو الدماغ. بالضبط. الذي يوزعها حتى يتلقى الأوامر. بالضبط. وهنا لا يكون هناك تعارض حتى لا يظن البعض أن في تعارض أو اختلاط في الكلام. لا، احنا نقول أن الذي يصدر الأوامر كلها القلب. هو القلب ثم يعيد توزيع هذه الأوامر العقل بصفته مشرفا على هذه الأوامر. نعم. نعم. جميل جدا. طيب فيما يتعلق بالدماغ وموت الدماغ وموت القلب سنلقي الضوء على هذا الأمر بعد أن نتلقى من القلب أيضا مكالمة من أخي الحبيب. أخي الحبيب الدكتور وسام عبد الوارث أبو محمد حياك الله. حياك الله أخي إبراهيم العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأشرقت أنوارك على قناة الحكمة. جزيت الجنة. ولا حرمنا الله منك ولا من القناة. وأهلا ومرحبا بعودتك على الهواء مباشرة مرة أخرى. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. ومن القلب أنتقل من عندك إلى عند شيخي الحبيب المكرم الكريم الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، ألقي عليه التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا في غاية السعادة والسرور أن أرى طلتكم البهية على برنامج من القلب، فدائما قلب حضرتك يعني أراه دائما يفيد بالصدق والإخلاص، ولا أزكيك على الله، فيبدو ذلك على محيات طيبا مباركا. أسأل الله لك عظيم الأجر والمزيد من التوفيق دائما. بارك الله فيك أخي الحبيب أبو محمد دكتور وسام، وهذه كلمات فعلا وحقا يعني من القلب، والله حسيبك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأطال في عمرك، وجعل هذه القناة منبرا يدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما كانت بدايتها إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله، جزاكم الله خيرا، وأشكركم على هذا الحديث الماتع. الله يزاك. ولن أطيل عليكما، تحياتي لك أخي إبراهيم العربي، وإلى المزيد من التوفيق والتقدم. جزيك الجنة، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، أحييك من قلب حر، وتحية لك ولمصرك الحرة، مصرنا جميعا، ولبرنامجك الماتع اللي أنا سرقت منه هذا اليوم، وستستمر السلسلة ليكون بعد أسبوعين إن شاء الله يومين، خميس وجمعة بإذن الله عز وجل. جزيت الجنة أخي الحبيب، الأيام كلها لك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. شكرا لك أخي الحبيب، حياك الله، حياك الله، الله يبارك فيك. طيب شيخنا الحبيب، نعود ونقول، خطر على بالي أولا يعني الشكر الخالص لأخي الحبيب أبو محمد على هذا الاتصال الماتع الذي شرفت أن يكون أول اتصال في البرنامج له، فرفع الله قدره في الدنيا والآخرة، فنحييه من القلب. جاني اتصال قبل كم يوم من أحد الإخوة، والدته مريضة، عمرها حوالي يعني اقتربت من 90، و وبعدين الأطباء قالوا إنه ممكن محتاجين إنهم يعني مش عارفين خلاص، هو يعني أصيبت بالزهايمر وأمراض الشيخوخة وغيرها من الأمراض، وإذا وضعت الأجهزة أو لم توضع أجهزة الإعاشة ستموت. فبيقول إنه يعني بس قلت له هي شو وضعها؟ قال في غيبوبة لكن تفيق منها. قلت له هذه الدقائق التي تفيق فيها قطعا هي تشعر بألم، في ألم وألم شديد، ف كأني أفهم منك أن الأجهزة التي توضع على جسدها في هذا الوقت هي لتخفيف هذه الآلام عنها في هذا الوقت، وأغلب وقت هي في غيبوبة. فإيش اللي تسأل عنه؟ قال أنا والله أنا بسأل الأطباء النصحونا قالوا ممكن تخليها بدون الأجهزة وساعتها يعني كذا كذا سيأتي أجلها. فكأن السؤال هل سيعجل بأجلها بهذه الصورة أم أنه يجوز لهم؟ فبعد أن سألنا بعض المشايخ يعني الكلام فيه يعني أنا أسمع من فضيلتك شو رأيك في هذه القصة أولا، إن هو كأنه سيتركها الدقائق التي قد تفيق فيها سواء كانت على مدار كل 10 أيام، لو أفاقت نص ساعة لكن سيكون هناك ألم وألم مرير ستعاني منه هذا الأم، ثم تعود لغيبوبتها مرة أخرى. نعم، في الحقيقة هذه مسألة يعني قتلت بحثا كما يقال. نعم، لكن خلاصة الوقت، وبالمناسبة اليوم بعد صلاة الجمعة في مدينة المنصورة كنت في زيارة عم أحد الأصدقاء وهو يعاني من نفس الحالة. سبحان الله، رجل أيضا يعني تعدى 70 وهو تحت الأجهزة، نفس الكلام الذي تحدثت عنه عن هذه المرأة. في الحقيقة هذا ابتلاء من الله عز وجل، ولعل الله تبارك وتعالى أراد لهذه المرأة ولهذا الرجل أن يكفر الذنوب والسيئات وأن يرفع الدرجات، والحكم بالموت هذا حكم إلهي رباني، يعني ما دمنا قد جعلنا هذا المريض تحت الأجهزة فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نسحبها أبدا، وإلا هذه تعتبر جريمة قتل، يعني لأن موت جزع المخ كما يقولون يعني كلام كثير فيه، لكن خلاصة القول أنه ليس بدليل مؤكد على موت الإنسان. جميل. نعم هو وقف يعني فقد تقريبا جميع الوظائف، لكن لا تزال الروح باقية في داخل الجسد. وهل شيخنا هل كتب الله أن بعث لشخص أو كتب لشخص أن يعود إلى الحياة؟ نعم هي حالات قليلة ونادرة ولكنها موجودة. موجودة بالضبط. لذلك لا يجوز أن نلقي أحدا من السفينة ونقول والله هو سنفدي به بقية الركاب. نعم. سنفدي بقية الركاب اللي يعانوا من تعبه ويعانوا من روحته المستشفى ويعانوا من هو عايزين يودوه ويغسلوه والكلام هذا كله، ربما يكون هذا أجر لهم، أجر له ولهم. نعم للاثنين. نعم، فكأنهم يريدون أن يحرموا أنفسهم من الأجر. نعم، إذا أرادوا أن يحرموا أنفسهم من الأجر فلا يحق لهم أن يحرموا هو من الأجر. بالضبط، يعني لا يحق لهم أن يحرموا بهم وبه. نعم. لا يحق لهم أن يحرموا المريض. طيب هذا هو السؤال اللي كنا بنكمل به السؤال اللي قبل قليل فيما يتعلق مسألة تنظيم آلية العمل ما بين المخ وما بين القلب. في قضية الموت الإكلينيكي وموت جذع المخ والموت السريري وغيرها من هذه، أيهما يموت وأيهما إذا مات، أي العضوين إذا مات كان الحكم الطبي بأن هذا موت كامل خلاص انتهى، أما وإذا بقي العضو الآخر تعتبر الحياة لا زالت مستمرة ولا يحق كما تفضلت سحب الأجهزة أجهزة الإعاشة. نعم طبعا بالطبع المخ لا يتحمل نقص الأكسجين أو المادة السكرية ما يسمى الجلوكوز أكثر من يعني وقت فترة وجيزة جدا تقدر على الأكثر بخمس دقائق. الله أكبر. على الأكثر، ثم بعد ذلك إذا حدث موت جذع المخ الوظائف عطلت لكن لا تزال الروح دائمة، إنما إذا توقف القلب عن النبض فقد انتهى كل شيء، انتهى كل الله. شيء سبحان خرجت الله. الروح. فهذا أيضا يعطينا دلالة واضحة على التنظيم الإداري اللي ذكرناه قبل قليل. نعم بالضبط كما تفضلت، يعني هو رئيس مجلس الإدارة أو هو آخر شيء يجب أن يعاد التشكيل من جديد. من جديد فعلا. والتشكيل هنا الذي يعاد به الأمر أنه ينتقل من عالم الدنيا إلى البرزخ. البرزخ بالضبط. فبهذه الصورة يعتبر حل مجلس الإدارة. نعم نعم. بحل الرئيس اللي هو القلب. نعم. إذن موت القلب هو موت للجسم. لا شك في ذلك. نعم. وأعتقد أن هذا مؤشر ودلالة أخرى على السيادة. بالضبط. وعلى الرئاسة. نعم. وعلى علو المكانة وعلى أن المسؤولية منوطة بهذا بهذه البضعة وبهذا المضغة اللي هي القلب. إذن موت المخ، موت جذع المخ كما تفضلت هو الذي حوله المدار، مدار وظائف الجسد. نعم. مدار كلام عن الموت الإكلينيكي والموت السريري. نعم بالضبط. هو موت المخ وليس. نعم. موت القلب. لا موت المخ. نعم. نعم. طيب شيخنا، الحالات التي يعاني فيها الناس عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين من النزيف المخي والموت جذع المخ، تظل قد يظل الإنسان على هذه الصورة سنوات طويلة. نعم نعم سنوات. نعم. طويلة جدا، قد تطول وتصل إلى أكثر من 20 سنة. وحالات مسجلة بهذه الطريقة. نعم نعم مسجلة طبيا رسميا. نعم. لأن القلب ما زال ينبض. جميل. ولما بيقولوا نرفع أجهزة الإعاشة، إيش المقصود رفع أجهزة الإعاشة؟ أجهزة الإعاشة عن القلب؟ لا يقصد جهاز. نعم طبعا القلب لأنه تنفس وإمداد، يعني إذا رفعها فإن هذا يؤدي طبعا وهذه جريمة. هذه جريمة يؤدي إلى عدم انتظام حركة القلب واضطراب الدورة الدموية، يعني اضطراب وظيفته. طبعا هو وظيفته كمهيمن ومسيطر لأنه بيمد بمادة الحياة أو المادة التي تجعله قادر على إيه؟ أن يواصل مهمته. يعني. إحنا قطعنا التواصل. نعم. بهذه الصورة حين نرفع الأجهزة والقلب مستمر. نعم. في أنه يتلقى بعض الإشارات وبعض الرسائل من المدير المكلف اللي هو المخ. لما جينا في النهاية رفعنا التواصل ما بين المدير وما بين الرئيس، كأننا نغلق الباب على هذا الرئيس ونحكم عليه بالموت. نعم. نحكم عليه وهذا ما يحدث، وهذا كما تفضلت يعد جريمة لا يجوز الوصول إليها ولا يجوز عملها. نعم. وهذا الكلام فقهي وطبي. وطبي نعم. وقانوني. نعم. لا ليس قانوني أنك ترفع الأجهزة طبعا. لا أنا أتكلم عن القانونية، هل هناك من القوانين الوضعية ما تجيز الموت الرحيم برفع أجهزة الإعاشة عن القلب؟ لا لا تختلف من بلد إلى آخر. نعم. نعم تختلف من بلد إلى آخر، لكن في معظم البلاد الإسلامية أو يمكن أستطيع أن أقول كل البلاد الإسلامية الموت الرحيم لا يعترف به. لا يعترف. نعم. به ولا يعمل به بأنه. نعم. وإنما إن فعل يفعل خلسة. الله أكبر. يعني وهذا كما تقول يعني إذا أراد أهل المريض أن يريح أنفسهم وأن يتنازلوا عن حقهم في هذا الابتلاء والدرجات، فليس من حقهم أن يتنازلوا عن المال المريض، من حق يعني. نعم. طيب شيخنا، إذن لكن أعتقد أن المستشفيات إذا كانت هذه المستشفيات خاصة وكان العداد شغال خليه عم خلي يعني هنشيل. نعم. خلي الأجهزة، وممكن للأسف وهذه قضية أيضا على الهامش الجانبية قد يكون مات. نعم. والأجهزة شغالة مجرد يعني في شيء صورة. نعم هي صورة. والصورة اللي ثابتة اللي طالعة هذه هي صورة القلب اللي صار له شهر، مدام هو ميت خلاص فما بيخلوا الأجهزة الإعاشة موجودة، فهذه كأنها أشبه ما يكون بين حانة ومانة ضاعت لحانة. نعم نعم نعم. بين أبناء مجرمين يريدوا التخلص من أبيهم أو من أمهم ويسعون لرفع أجهزة الإعاشة بما يخالف الشرع أولا ثم يخالف القانون. نعم. أو بين مستشفيات قد يكون مريضها مات وتريد أن تستحصل بزنس على المال. نعم. وتخلي الأجهزة شغالة وتخلي المسألة مسألة الإعاشة ماشية بهذه الصورة وضع المريض بين الطرفين. نعم. نعم. طيب شيخنا، أقول مادة حياة القلب فيما يتعلق، لازلنا نتكلم في الكلام الطبي، سنصل إلى الكلام الشرعي، الكلام كله كما قلنا كلام من القلب. من القلب بإذن الله عز وجل. الدم أين هو في لغة التحاور ما بين الرئيس والمدير؟ هو الدم عبارة عن يسموه مادة الحياة، أكسير الحياة، يعني هو القلب مستودع الدم، مضخة الدم، وينظم تنظيم إرسال الدم إلى كل خلايا الجسم كما ذكرت 300 مليون مليون خلية، وهذا الدم طبعا يكون نقيا حينما يصدر من القلب، وفي أثناء الحركة والنشاط يحدث هناك تسمم لهذا الدم أو تلوث، فلا بد أن يرجع مرة أخرى إلى القلب ليقوم بتنقيته ويرسل إلى الرئتين حيث يمد بالأكسجين. يعني عملية معقدة، لكن هذه العملية عبارة عن عملية يعني كما نقول إكلينيكية بحتة. نعم نعم، جميل جدا. طيب شو رأيك شيخنا نذهب وبرضو من القلب إلى كلام يعلم الله أني أقوله من قلبي لشخص أحبه من كل قلبي، أخي وشيخي وحبيبي الذي تمنيت أن يكون معنا في الاستديو، ولكن مش عايز أقول بتدلع ولا بتدلل علينا، ولكن مشغول، أعانه الله ويسر له الله الخير في كل وقت وفي كل أوان بإذن الله عز وجل. ما بدأنا أو ما بدأت برنامج على ما أذكر إلا وكان هو شريكي في حلقة البداية وفي طيات الحوار، سواء كان البرنامج مسجل أو برنامج على الهواء مباشرة، فهو حبيب إلى القلب. فمن القلب أقول له أخي وشيخي وأستاذي الحبيب أبو محمد دكتور عبد الرحمن فودة، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. آمين. مرحبا بك الشيخ إبراهيم، ومرحبا بشيخنا الحبيب الذي اشتقنا إليه كثيرا جدا، شيخنا الشيخ شهاب، والله اشتقنا إليك كثيرا يا شيخنا، وكأن لسان حالي وحال الآخرين الشعب يريد الدكتور شهاب. ربنا يبارك فيك ورفع الله قدرك. حياكم الله وبارك فيكم، وأنا علمت أن البرنامج اسمه من القلب، والحقيقة لم أستمع يعني لأني بعيد عن التلفزيون، لست أمام البرنامج، فأسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا جميعا من القلوب السليمة التي يعني امتدحها الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. وطبعا معك الفارس الكبير والشهاب العظيم شيخنا الشيخ شهاب، ربنا يحفظه ويبارك فيه، أكيد سيطوف ويمتع السادة المشاهدين بإذن الله تعالى. بارك الله. يعني لو أني تسمحوا لي أن أذكر أن أهل التفسير ذكروا على ما أذكر أيضا أن القلب في القرآن على أوجه ثلاثة، أحدها القلب الذي هو محل النفس، ومنه قوله تبارك وتعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والقول الثاني والوجه الثاني الرأي، ومنه قول الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والقول الثالث العقل، ومنه قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فالقلب إذن محل النفس والعقل والعلم والفهم والعزم، والقلوب ثلاثة كما هو معلوم في حديث سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مرباد كالكوز مكخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله تعالى السلامة. الحقيقة طبعا أنا أرحب بك يا شيخ إبراهيم بعد عودة قناة الحكمة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يديمها نبراسا نافعا للأمة في كل مكان، وأستثمر يعني هذه المناسبة الطيبة بأن أذكر الإخوة المشاهدين ببساطة ووضوح منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة الذي يحرص أشد الحرص على أن تكون القلوب قلوبا تعبد الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وفي النهاية تكون قلوبا سليمة إلا من أتى الله بقلب سليم. منهجنا ليس مبتكرا، يعني ليس منهجا جديدا بعد ثورة 25 يناير، إنما هو المنهج الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يتلخص في كلمات قليلة جدا، عقيدة صحيحة ليس فيها شبه ولا التباس ولا فيها توسل بغير الله ولا نذر لغير الله ولا استعانة بغير الله عز وجل، ولا خوف إلا من الله ولا رجاء إلا في الله تبارك وتعالى. في يعني فيها أيضا أداء لما افترض الله عز وجل، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم أيضا في حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. ثالثا حفظ الحقوق والحدود والأوامر واجتناب النواهي وأداء الواجبات المطلوبة، حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، من هذا المعنى حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى. ورابعا النوافل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. خامسا وهو المهم جدا، الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج الذي يعني يوصف كثير جدا من المنتسبين إليه بالسلفية، التي حاول المغرضون الآن يعني زعزعة أو إلقاء الشبه في قلوب المشاهدين والمستمعين، واستخدامها فزاعة جديدة يستخدمونها ضد الناس لينقوا الرعب في قلوب الناس. وأنا أدعو إخواني جميعا وأدعو كل المشاهدين يعني لوأد الفتنة الطائفية. النصارى يعيشون معنا في مصر منذ عشرات السنين أو مئات السنين ولم تحدث اعتداءات، وأين كانت الاعتداءات في فترة الثورة مع خلو البلاد من الأمن أو الشرطة أو كذا؟ من الذي كان يحرس هذه المعابد، معابد غير المسلمين؟ من الذي كان يحرسها؟ المسلمون الذين كانوا يحرسون هذه الأماكن ويتعاونون مع الناس عموما في كل صنوف البر. فيعني عقلاء النصارى ينبغي أن يستوعبوا هذا الأمر وألا ينساقوا وراء الدعوات المغرضة التي تريد يعني أن تسرق الثورة أو تلقي الفتنة بين أبناء الوطن العزيز الغالي. صحيح. وأنا أقول أوجه كلمة لكل المصريين، احذروا الفتن بأشكالها واصبروا على القائمين على الأمر الآن حتى ييسر الله عز وجل، ولنتعاون جميعا على الخير وعلى البر وعلى التقوى، ولنجتهد ونجد في أعمالنا للنهوض بأمتنا وبلدتنا. ويعني الحقيقة يعني لا أريد أن أطيل على يعني حضراتكم حتى لا أحرم السادة المشاهدين من كلام من شيخنا الحبيب الشيخ شهاب، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يفتح له في المعرفة بعونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، وحمدا لله على سلامتكم، وعود حميد لقناتنا المباركة. جزاك الله خير جزيلا شيخنا الحبيب، الله يرضى عليكم، الله يبارك فيكم جميعا. ومن القلب نقول لمشاهدي الحكمة ينتظرونك بفارغ الصبر. انتظرونا في فارغ الصبر ولا بفارغ الصبر؟ ربنا يبارك في عمرك واكرمك الله. طب دعني اذكر يعني التذكير كده، لان القلوب لابد ان تكون قلوبا حيه متيقظه. طيب ونعوذ بالله من موت القلوب. اللهم يعني نذكر بس بتين شعر كده جم على بالي الان. يا سلام. ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء. انما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. عايزين بس نوقظ القلوب وحتى تحيا، ولن تحيا قلوبنا إلا بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا دعوة لي ولإخواني لنتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم حياة قلوبنا، بل حياتنا كلها بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في فردوس الله الأعلى إخوانا على سرر متقابلين بإذنه تبارك وتعالى. أبو محمد بعد إذنك، في قلوب حية. نعم. وقلوب حية. لا ما طبعا تعلم أني أقصد حية يعني وصف من الحياة. نعم. أيوة. أما الحية مذكر الثعبان فلا، ليست الأفعى يعني. الله المستعان، نسأل الله السلامة. الله يعافينا ويعافيكم من كل بلاء. جزيت الجنة. بارك الله فيكم. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة شيخي الحبيب. الله يبارك فيك، حياك الله. الشكر الخالص لشيخنا الحبيب الأستاذ دكتور عبد الرحمن فودة، أستاذ البلاغة العربية بجامعة القاهرة كلية دار العلوم، الذي سيكون له قريبا بإذن الله عز وجل، قريبا جدا، برنامج على شاشة الحكمة بإذن الله عز وجل، في ثوبها الجديد، في ثوبها البهي بإذن الله عز وجل. نستأنف مع الشيخنا الكريم. تفضل. تفضل شيخنا. كنا نتكلم قبل قليل وقلنا آخر ما توقفنا عنده أن المرسال ما بين رئيس مجلس الإدارة وما بين المدير العام أو المدير التنفيذي الذي ينفذ أوامر هذا الرئيس هو الإكسير. نعم. الرسول بينهم هو. نعم. إكسير الحياة وهو الدم. الدم الذي تصدر من خلاله، يعني تصدر من خلاله، يعني كأن حتى هذا الدم يتأثر بهذه الأمور المتعلقة، وفساد هذا الدم يتأثر بالأمور، التواصل ما بين القلب وما بين العقل. وليس الشرط أن يكون المرض أو العلة فقط هي في الرئيس أو في المدير. نعم. إذا كان في فساد في المرسال اللي بينهم قد يؤدي هذا إلى فساد، وهذا حتى صحيا أقصد. نعم. طبيا. نعم. يكون هناك فساد إذا كان المرسال ما بين الطرفين فيه فساد وفيه علة. نعم. لكن هنا ملاحظة، يعني قد يكون هناك نقل دم من شخص إلى آخر. جميل. فهل معنى ذلك أن هذا الشخص الذي نقل منه الدم طبعا بقلب مختلف وعقل مختلف وأفكار مختلفة، هل هذا يؤثر على الذي نقل إليه الدم؟ لا طبعا. جميل. لأن الأوامر تصدر من القلب لهذا الدم الجديد، لكن العكس ليس بصحيح. عمليات نقل القلب الآن يعني مشهورة وكثيرة، هي طبعا أول ما بدأت في ستينيات هذا القرن في جنوب أفريقيا، أول قلب، عملية زرع قلب، فوجدوا أمرا عجيبا وغريبا، أن الإنسان إذا نقل له قلب من شخص آخر فإن عملية تغيير جذرية تحدث في الأفكار والمشاعر، ويصبح الإنسان غير الإنسان الأول خالص يعني. نعم. تماما. فهذا يؤكد أن القلب هو الأساس، وأن القلب هو الملك وهو المهيمن والمسيطر. بل بعض الحالات ثبت أن هذا الشخص أصبح يهذي. نعم. ويتكلم بأمور هي من حياة الشخص الذي كان صاحب القلب الأول. نعم. وهذا دلالة أنه هو محل الذاكرة ومحل الأفكار ومحل المشاعر ومحل التفكير والأوامر هو القلب. نعم. وإحنا لما نقول أنه هو هذا الرئيس مجلس إدارة وهذا المدير، هذا مجرد مرسال بينهما. نعم. مع عظيم ما يقوم به، إلا أنه في النهاية المسيطر والمهيمن هو الرئيس ويليه المدير. نعم. وهذا ينقل الأوامر، فمهما تبدل المراسل في أي شركة أو في أي كيان لا يؤثر بأي حال من الأحوال. نعم. أو لا يصدر أوامر. نعم. هو مجرد ناقل لهذه الأوامر. نعم. قد يكون يحمل وشاية، ينقل أمر معين يعكر مزاج الرئيس أو يعكر مزاج المدير، لكنه لن يفسد الهيكلة أو زي ما يسموها الهيراركي. نعم. نعم. التراتبية في مسألة العمل. نعم. والتقارير. نعم. أي نعم، التنظير الهرمي. نعم. لهذا العمل. ولكن طيب، هل هناك ما يسمى بنقل العقل؟ لا طبعا لا يوجد. لا يوجد أبدا. نعم. فقط ما يتم هو نقل القلب. نعم. لأن كأن التشعب الذي هو في خلايا المخ وارتباطه بجميع أعضاء الجسم وغيرها يجعل المسألة متعذرة بشكل كبير جدا. لاحظ أخي الفاضل أن أوامر القلب أو الذي هو العقل تصل إلى كل خلية في أجزاء البدن، 300 مليون من الخلية. يعني هذا البدن تشرب أو يعني نظم أو كما يقال يعني برمج على أوامر معينة أو نواهي معينة تأتي من هذا القلب الذي هو محل العقل. جميل جدا. طيب لما نيجي نربط المسألة الطبية بالجانب الشرعي، أو حتى قبل الكلام عن الجانب الشرعي، الجانب الحياتي، الجانب المعاش يوميا، أنا أتكلم عن نفسي الآن وأقول أنا أحبك من قلبي. نعم. وهذا كلام حقيقي. يعني جزاك الله خير. بارك الله. وأنت تعني القلب الذي هو في صدرك. تماما. نعم. تماماً. وليس الذي هو إيه في عقلك. تماما. نعم. مسألة طعم هذه المشاعر، وهذا طعم محسوس يعني نحسه، يقول أنا أحس بمرارة. نعم. أحس بلوعة بحزن. نعم. أو أحس بحزن، أسأل الله أن يذهب الحزن والهم. نعم. عن قلوبنا جميعا. هل من أبحاث أو دراسات توصلت إلى كنه هذه المشاعر، وكيف يمكن ترجمتها إلى أشياء محسوسة وملموسة، الخليط الذي تحدث بسبب هذه المشاعر؟ طبعا هذا أمر ملاحظ جدا، وحتى عوام الناس يعرفونه. الإنسان كل المشاعر سواء كانت فرح وسرور أو حزن ويعني وغم، فإن هذا يؤثر على القلب، حتى أنك تجد نبضات القلب تتزايد ويظهر ذلك على الوجه في لون صفرة أو حمرة وغير ذلك. والإنسان العامي حتى يقول يعني قلبي يكاد ينقبض من شدة الحزن والهم، أو يقول والله قلبي يعني يكاد يعتصر ألما. نعم نعم. يعني نعم. هذا شيء لا مجال لإنكاره، يعني سواء على مجال العوام الناس أو على مجال الطب فعلا، إن كل المشاعر والتأثيرات تؤثر تأثيرا كبيرا في قلب الإنسان. جميل. ولعل هذا يبين أن مرض الأعضاء، يعني إحنا كما قلنا أن الأعضاء الفسادها الشرعي، الفساد الشرعي مرتبط بفساد القلب. نعم. كذلك فسادها الصحي مرتبط بالقلب، وعلتها مرتبط بالقلب. نعم. لذلك أول ما يكون أي إنسان عنده أي علة، أول شيء يسأل عنه الطبيب هو الجانب النفسي. نعم. هل في أي مشاكل؟ هل في أي هموم؟ هل في أي أحزان؟ نعم. فهو يترجمها مباشرة إلى أعضاء، إلى أعراض. نعم. هذه الأعراض قد تكون صداع مزمن، قد تكون الأرق وعدم نوم، قد انسداد شهية الأكل، حتى القولون العصبي وغيرها. نعم. من الصور وغير ذلك. التي أسأل الله أن يذهبها عن كل حبيب. اللهم آمين. وعن كل المسلمين بإذن الله عز وجل. واحنا بنقول الواحد مش ماخذ منها حاجه. نعم. هي الدنيا كده. نعم. هي مهما كانت هذه الهموم، فلا بد ان يضحك الانسان ويضحك من قلبه، لانه في النهايه لا يبقى الا العمل الصالح الذي يخرج من القلب. وطبعا بيكلمني في الأذن حتى يصل الكلام إلى القلب. أخي الحبيب أشرف الدبابي اللي طبعا الآن يعني مخرج الحلقة مع أخونا إسلام في إخراج الحلقة وقاعد يتكلم, وطبعا هو راكب الشكل العام لهذه الثورة المباركة. فيقول أنت رفضت قبولي على الفيسبوك وما قبلتني, قلت له والله من قلبي إذا كنت طلبت الإضافة كنت أضفتك, أطلب من القلب سأضيفك. فالتحية له ولكل الفريق العامل في هذا البرنامج. أقول شيخي الحبيب, إذن ما يشعر به الإنسان من أمور هي أمور متعلقة بالمشاعر في قلبه, هي أمور ترجمتها أن هذه الهيمنة الكاملة وهذه السيطرة الكاملة لهذه المضغة الصغيرة إنما هي سيطرة عضوية وسيطرة عاطفية متعلقة بالمشاعر. وكذلك في مسألة الصلاح والفساد وهي التي نريد أن نصل إليها والتي هي أصلا محل الكلام ومحل التكليف. كيف يمكن أن تكون يكون اثنين من رؤساء مجلس إدارة مثلا أو اثنين من الناس المسؤولين في مكان معين تخرجوا من مدرسة واحدة وشربوا من ماء واحد وشربوا من معين واحد وجمعهم رحم واحد, ثم نجد أن هذا الرئيس فاسد وهذا الرئيس صالح, هذا الرجل ابن أمه وابن أبيه, هذا نرى عليه الصلاح صلى الله عليه وديمه عليه وهذا نرى عليه الفساد, وهذا أمر معاين لا اختلاف في ذلك كاتفاقنا على قصة قابيل وهابيل. بالضبط. أو قصة ابني آدم, ابني آدم. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. آمين. كيف؟ ما رد ذلك إلى القلب. جميل. القلوب قسمت إلى ثلاثة أنواع أو أقسام. القسم الأول قلب سليم وهو القلب الناجي في الآخرة والفائز بالسعادة في الدنيا, اللهم آمين. إلا من أتى الله بقلب سليم. من أي شيء سليم؟ سلم من أمرين, سلم من الشرك وسلم من الغل والحقد. يعني سلامته لله عز وجل بالتوحيد الخالص, وسلامته للعباد بالخلو من الشرك, الخلو من الأحقاد والضغائن والغل والحقد. هذا هو القسم الأول. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة, اللهم آمين. في الجانب المقابل القلب الميت, وهذا قلوب أهل الكفر والعياذ بالله. هذا القلب مات, ما سبب موته؟ الكفر والشرك والنفاق. النوع الثالث وعليه معظم الناس القلب المريض, فيه مادة تمده بالحياة وهو الجزء الإيماني, وفيه مادة تمده بالمرض وهو الجزء الذي فيه فسوق وفيه خروج عن الشريعة. المفترض أن يكون الحديث وأن يكون العمل وأن يكون الاجتهاد على هذا النوع من القلوب. القلب السليم يعني هذا سلم أمره وارتفع قدره. القلب الميت لا خير فيه البتة, إنما القلب المريض هو الذي يجب أن يكون التركيز والاجتهاد والعمل عليه, لأننا نريد أن نجعل مادة الحياة فيه هي الغالبة, ونريد أن نخلصه بقدر الإمكان من المادة التي تمده بالمرض كالفسق والمعاصي والذنوب. كان ابن المبارك رحمه الله يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها, فترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. الله أكبر. فهنا شخص سبب المرض الذنوب, ووصف الدواء هو ترك الذنوب, فترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. جميل. ما نراه بأعيننا لا يستطيع أن يميز فيه الإنسان إلا الأعراض. نعم. أما العلة الحقيقية هي لا نعرفها. نعم. كامنة. كامنة. هي مسبورة وليست مسطورة. نعم. إنما هي مسطورة عند رب العباد تبارك, نعم, وتعالى, أن هذا القلب شقي, هذا القلب ميت, وأن هذا القلب هو قلب مريض والآخر هو قلب سليم. والدليل على ذلك هو تقلب هذه القلوب. فها هو خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وزوجته يتكلمون, فرق قلبها لعمر بن الخطاب, قال: أرق قلبك لابن الخطاب؟ قالت: نعم. انظر إليه كيف يسأل عنه. قال: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم ابن الخطاب, وأسلم ابن الخطاب ومن لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول, رضي الله عنه وأرضاه. أسلم بعد 6 سنوات بعد 51 صحابي هم السابقون الأولون، اللي هم كلمة السابقين الأولين هي تحديد ل 51 أو 52 صحابي، وتتمتهم كانت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحمزة رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا القلب في ظاهره بطارية ميتة، لكن بعث الله فيها الحياة. فالعامل على إحياء هذه القلوب الشخص الذي يعمل وهو الداعي لله عز وجل، أمامه هذه القلوب في بطارية فاضية تماما، بطارية يقول لك حتى نقول لك البطارية ماتت. نعم. يريد أن يشحنها. يريد يعني. أن يشحنها، أو أن هذه البطارية مريضة ضعيفة وتحتاج إلى تحط لها سائل وبعدين وتشحن البطارية، أو أنها بطارية سليمة وأنت خايف في يوم أن يصيبها العطب فأنت تتابع تأمينها. نعم. تتابع تأمينها. فعمل الإنسان لا يمكن أن يتوقف، وعمل الداعية إلى الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال أن يتوقف، كما تفضلت هو يركز على القلوب المريضة. نعم. الثاني قد يبذل جهد ويكون في فريق متخصص اللي هو فريق طبي للحالات الحرجة اللي هو عشان يذهب للقلوب الميتة. نعم. ولذلك هو لهم فئة متخصصة في دعوة غير المسلمين. نعم نعم. وبالنسبة للثانيين اللي هم قلوب سليمة صلى الله جعلنا وإياكم منهم، الله هؤلاء قد يكون العمل معهم أخف، وهو يحتاج إلى أهل خبرة، لأنه قد تصبح العبادات عندهم أو العبادات العالية نوع من العادة، فهم يحتاجون إلى متخصصين في مخاطبة السالكين في هذا الدرب. أما الوسط أغلب العاملين في المجال من أطباء بداء من الممارس العام إلى الاستشاري أكبر استشاري، هو يعمل دائما كلهم في المجال اللي هو تقدير الشعب. نعم. اللي هو المقبول اللي هو القلب المريض. نعم. أسأل نعم. الله أن يجعل قلوبنا وإياكم من القلوب السليمة. هنعلق على هذا الكلام بعد إذنك، لكن بعد أن أستقبل ومن القلب أيضا صاحب التسمية، صاحب اختيار اسم هذا البرنامج، أخي الحبيب أخي الأكبر وأستاذي دكتور عمار عقيلي، أبو أحمد. أبو أحمد السلام عليكم. طبعا أشرف يحدثني يقول أمامك دقيقة ونصف، لا أعرف أنه عايزك تختصر في الكلام ولعلها إشارة لدقيقتك ونصف التي أمتعت بها الناس على شاشة الحكمة. حياك الله أبو أحمد. الله فيك وأشرف يا أشرف. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أهنئ الحكمة ومشاهدي الحكمة والعالم الإسلامي بعودة قناة الحكمة المباركة وبعودة إطلالة هذه الوجوه الطيبة، مشايخنا كلهم وأساتذتنا. الله يرفع قدرك. الله يجعل قلوبنا كلها يعني صافية في محبته وإخلاصا لهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو أحمد قبل قليل، عفوا كنا نبدأ بمداخلتي. لا بس عفوا أبو أحمد لو سمحت، كنا بنتكلم قبل قليل وشبهنا القلوب بالبطاريات، وبنقول البطاريات اللي هي البطاريات السليمة عليها ضمان 7 سنوات. والله هلأ عملوا شيء اسمه extended warranty، يعني بيعطوا ضمان ممدد أكثر من 7 سنوات. lifetime warranty. اتفضل أبو أحمد. أخي إبراهيم في تعليق بسيط، وعدنا أنه نشوف في قلب على الكرت اللي بإيدك اللي وينه؟ كرت أساس البرنامج، ما وجدنا هذا القلب المنير يعني. والله شو اسوي؟ طيب انا والله بعثت الواحد حبيبي علشان يعمل التصميم وعمل التصميم وموصلني المطار اليوم، وفي الاخر برضه ما اعطاني التصميم. ما هي من صفاء القلوب انه انت تلتقي شخص اول النهار وتختم به اخر النهار يعني. الله يحييك يا رب، جزاك الله خير. طيب معناته الحلقه الجايه ان شاء الله هو وعدني انه يعطيني التصميم ونطلع به في الحلقه القادمه باذن الله. ان شاء الله. الله يحييك. فقط يعني في عجاله حتى ما يزعل منا الاخونا المخرج على 90 ثانية اللي 90 ثانية اللي اعطانا اياهم، يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل قلوبنا كلها صافيه وان تهز هذه الفرصه عوده الحكمه المباركه، لعلنا نفتح قلوبنا للاخر ونسمع صوت الاخر ونتقبل رايه بشيء من الحكمه والصبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الى الاسلام في بداياته يعني اسمعهم صوت القلب وصوت العقل، عندما اسمعهم صوت الاسلام، يعني لنأخذ هذه العبارة من القلب، لتكون كل أحاديثنا من القلب، لتكون كل مشاعرنا من القلب، القلب بصفائه بمحبته بمكان الإيمان الذي يقر فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب المؤمنة النيرة التي ينعكس نورها على وجوهنا إن شاء الله. وبارك الله فيكم وفي هذه المحطة المباركة، ومبروك عودة الحكم لكل المشاهدين إن شاء الله. الله يبارك فيك. التحية لك من القلب أبو أحمد، جزاك الله خير. بارك الله فيكم. جزيت الجنة ورفع الله قدرك وأزال هم قلبك وأناره بالطاعة وبالخير دائما وأبدا. الله يحييك. جزيت الجنة. الله يبارك فيك. طبعا 7 سنوات هذه حتى يعني يعرف المشاهدين الكرام الضمان اللي على البطاريات اللي 7 سنوات شيخنا. هي مزحة دائما بيني وبين أخي الحبيب أبو أحمد. بيقول إحنا ضمان صداقتنا وأخوتنا في الله عز وجل بإذن الله 7 سنوات، تبدأ من متى؟ تبدأ من بكرة. وبكرة هذا ما بيجي، إنه بكرة زي واحد صاحبنا راح يأكل في مطعم وكاتبين على باب المطعم الغداء بكرة مجانا، فبيروح المطعم نفس العبارة، فراح قاعد وطلب الأكل وأكل، فجاي بيقول له الرجال بيقول له ادفع، قال له ادفع ايش؟ قال له ادفع بالتي هي أحسن، ادفع الحساب. فقال له طب ما الأكل، أنتوا قلتوا الأكل غدا بكرة مجانا. الغدا بكرة مجانا. قال له وين الكلام؟ قال له برا. قال له طب تعال معي أوريك شو مكتوب. قال له الغداء بكرة مجانا. قال له بكرة؟ قال له بس هذا الكلام قريته أمس. قال له هتقرأ اليوم وهتقرأ بكرة والغدا بكرة مجانا. فعلى الضمان 7 سنوات، فأنا بقول له ضمان 7 سنوات تبدأ من بكرة بإذن الله عز وجل، وصارت لايف تايم مرانتي. أسأل الله عز وجل أن يديم المحبة في الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. وكما قلت والدكتور عمار صاحب الفكرة حين اقترح الاسم ليكون من القلب أي من قلوبنا، ومن القلب أي من قلب الحدث ومن وسطه، فله التحية. ولكل مشاهدين الكرام أكررها دائما وأبدا، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا وثواكم، من قلبي أقولها لكم، فجزاكم الله خيرا. شيخي تفضل. أقول من القلب أيضا. نعم نعم. كنا نتكلم عن البطاريات، وأن هذه البطاريات وخبراؤها، خبراء القلوب المتخصصين، هم يصرفون لمن يصرف جهده البطارية الميتة. لذلك حتى نحن نرى العاملين في مجال دعوة غير المسلمين هم قلة. نعم. قلة قليلة جدا، لأن هي مش يأس بقدر ما هو، لأنه والله احتمالات دقيقة والعمل دقيق جدا، فهم صنف خاص جدا. ولذلك أعلى له النبي صلى الله عليه وسلم الأجر، أكيد. لا يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حبر النعم. الله أكبر. وكذلك الشخص اللي هو متمرس أو قلب لا متمرس وقلبه سليم يحتاج إلى دعوة خاصة. نعم. لما تيجي تذكره بالله عز وجل أو هتكلمه الكلام معاه صعب جدا، وهذه للأسف أعتقد أن احنا محتاجين أن نقف مع وقفة طويلة فيما يتعلق بالأصحاب القلوب السليمة التي قد يعتريها بعض الصدى، إن هو اعتاد هذه العبادة ولا يدرب قلبه على تجديد هذه العبادة فتصبح عادات. ولذلك كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. الله أكبر. تجديد الإيمان مهم جدا. هو صار متعود، هتذكره بالله اتق الله اللهم اجعلنا وإياك من المتقين، هتذكره بشتى الأمور، هو حافظ. نعم. هو حافظ الأمور ومذاكرها وعارفها أكثر ممن يدعوه. نعم. فهو يحتاج إلى صنف آخر مميز من الدعاء يستطيع أن يدعوه. ولا أقول ولا أقلل من قدر عامة الدعاء حين أقول أن أغلب الناس بتلعب في ملعب العام اللي هو ملعب قلب المريض. القلب المريض. نعم. أحتاج من فضيلتك إطلالة على ضوء الفريق العامل قبل أن نصل إلى المرضى، فريق. نعم. الأطباء الذين يعالجون هذه القلوب. نعم. هو طبعا القاعدة المعروفة فاقد الشيء لا يعطيه. الله أكبر. ومتى يستقيم الظل وهو العود أعوج. العود أعوج يعني. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يدعو إلا إذا كان كاملا، وإلا لبطلت الدعوة. الله أكبر. يعني هذه مسألة سئل فيها المشايخ الكبار، هل من الضروري أن يكون الإنسان كاملا في طاعته وعبادته حتى يقوم بدعوة الآخرين؟ ولا اقتصرت على الرسل؟ نعم بالضبط. لا، هذا طبعا هذا تفكير غريب، وهذا إبعاد للناس عن طريق الحق والهداية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب مبلغ أوعى من سامع. أوعى من سامع. الله. فطبعا نحن نعمل على إصلاح أنفسنا بقدر الإمكان، لكن في نفس الوقت لا نهمل الواجب المفروض علينا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الناس يظنون أن الدعوة إلى الله عز وجل لإصلاح القلوب أمر مقصور على فئة معينة، هذا خطأ. لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة القصص، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب كما يقول الأصوليون يفيد العموم، أي خطاب في القرآن الكريم وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمة كلها مخاطبة به، اللهم إلا إذا جاءت قرينة صرفت الخطاب من العموم إلى الخصوص. فالأصل أن الخطاب يفيد العموم. في سورة القصص يقول ربنا عز وجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إذن كل مسلم واجب عليه أن يدعو إلى ربه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. هناك البعض يتعلق الآية الأولى، من المخاطب فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. لكنها تفيد العموم وتفيد العموم، ولكنه تحذير من الشرك. نعم. مخاطب به كل الناس. كل الناس. نعم. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن. هذا يؤكد أن العموم مخاطب بهذا القول. لعل شيخنا هذه خطاب لأصحاب البطاريات السليمة، القلوب السليمة، أنه الله عز وجل لا يمكن أن يخطر ببال عاقل أن النبي قد يشرك، عياذا بالله، ولكنه خوطب وخوطب الأنبياء من قبله نفس بنفي الشرك عنهم. نعم. فلما نيجي نكلم حد من هؤلاء نقول له والله نذكره بالله، أنت بتذكرني أنا؟ نعم. يعني في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، الله يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتقى لله عز وجل منه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، أنا أشدكم خشية الله وأتقاكم لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هنا ملاحظة أيضا أن البعض قد يتعلل بحجة واهية، يقول بضاعتي مزجاة، كيف أدعو الناس؟ ما عندي شيء، لا أعرف، لا أبدا، ليس لك عذر. روى البخاري في صحيحه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية يعني نفى العذر عن كل مسلم، عن كل مسلم، عن كل من وصلته هذه الآية. بالضبط. ولا ننسى أن الذي يقوم بهذا الواجب وهو إصلاح القلوب بالدعوة الله عز وجل سوف يدخل تحت البشرة العظيمة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم بهذا الواجب. طبعا الغرم بالغنم، يعني أنت حينما تدعو الناس وحينما تحاول يعني بإذن الله تبارك وتعالى أنت السبب، والله سبب الأسباب، علاج هذه المرض القلوب المريضة، فإن الله تبارك وتعالى يعطيك جزاء كبيرا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته الفاضلة. والحديث رواه أبو داود في سننه، وصححه الألباني من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ، يدعو له بأن ينضر الله وجهه. ما معنى ذلك؟ يعني يدعو له بالجنة، لأن الوجوه الناضرة هي وجوه أهل الجنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وقد يعني يستعمل السلف الصالح الجنة بشيء يوحي إليها. يعني ابن الزبير رضي الله عنه ورضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. ما معنى ذلك؟ سيدخل النار، لن يدخل الجنة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولباسهم فيها حرير. مش معقول حيدخل الجنة عريان، فلباس أهل الجنة حرير، فمن لبسه في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. كذلك نضر الله امرأ يعني أدخله الله الجنة. بأي شيء؟ بأنه يؤدي الأمانة بتبليغ الدعوة والعمل على إصلاح القلوب المريضة. نعم، أسأل الله أن يعافي قلوبنا من المرض. هنكمل عن المتخصصين ثم نعود إلى المرضى بإذن الله عز وجل، ومعنا اتصال من الأحد الإخوة الأكارم مشاهدين الكرام، الأخ هاني من القاهرة. السلام عليكم هاني. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. والله أنا بحيي هذا الجمع العظيم يعني، وحضرتك وبحيي الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. والله الموضوع اللي بتكلموا فيه موضوع مهم جدا للأمة، يعني قسوة القلوب، والأمة الإسلامية الآن أصبحت تعاني من قسوة القلوب. يعني كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها الآن ورجعها إلى قسوة القلب. لو كان بعض الحكام الذين طال عليهم شعوبهم الآن عندهم رحمة ورأفة بهذه الشعوب ما صارت عليهم، قسوة القلوب الآن أصبحت سمة تميز الناس. الغريب أن دلوقتي قسوة القلوب الناس على بعضها، يقسو قلوبها على بعضهم. لما بيجي نكلم حد دلوقتي يصبغها بصباغ دين. كنت بكلم واحد انت ليه كنت بقاسي كده على الناس؟ هذا الوقت وقت حزم ويصحهم الا الشده. يعني عايز من فضيلتك رساله توجهها الى امثال هؤلاء، لان لو ما فيش قسوه قلوب خالص كانت كل الامور بتاعتنا استقامت، وكانت حياتنا استقامت، وتبين لهم سيدنا النبي قد ايه كان عظيم وكان رحيم بالمؤمنين وكان رحيم بحتى غير المؤمنين كمان، مش بالمسلمين، بالمسلمين فقط، بغير المسلمين. لا، وليس فقط غير المسلمين أخاني، غير المسلمين. نعم. واللي أساءوا إليه. نعم. غير المسلمين اللي أساءوا إليه وأهانوه صلى الله عليه وسلم وآذوه، كان قلبه رحيما بهم صلى الله عليه وسلم. كان قلبه رحيما بهم غير. نعم. المسلمين ده أنا بقول دايما لو عرفوه ما أهانوه، لو عرفوا رحمته، لو عرفوه كل الناس. ولا يعني سمعت خبر بس مش متأكد منه، يعني إن بعض الذين أساءوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسوم أحدهم يعني حصلت له حادثة مش ظريفة، والثاني أسلم بحث عن سنة النبي وبيعتذر الآن. بس هم الخبرين غير مؤكدين، لكن انا باكد ان انا سمعتهم كذا مره يعني. لا علم ذلك عند الله. لا انا اعتقد ان هذه اشاعات وليس هذا الامر بسيط. اي نعم يعني لانه كان مستضاف للرسام الكاريكاتير الحقير الذي تجرى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستضاف على احدى القنوات الامريكيه قبل فتره، ويقول انه لا زال ثابتا على كلامه الذي قاله ابتداء. وبعدين القضيه يعني هو لم تقدم ولم تؤخر، لكنها لعلها الله عز وجل جعلها نافذه ليطل منها كثير من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل اذا اراد الله امرا هيأ له اسباب. نعم كان نعم. من ضمن الامور ما نحن فيه الان قناه الحكمه المباركه كانت سببا، لانها فكره التمعت في قلب اخينا الحبيب ابو محمد بعد ما راى هذه الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفعله، فكانت فإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، وكان هذا من ضمن الأسباب. كلام حضرتك بس هي جابت بنتيجة عكسية جدا. أوروبا الآن أكثر نسبة ترجمة للقرآن الكريم، أصبحت في أوروبا الآن أكثر نسبة، كان الأوروبيين من حوالي 5-6 سنين قبل أو قبل 11 سبتمبر كانوا بيتحولوا إلى البوذية كدين، لأن مش واخدين ملاذ روحي فيما يدينون أو يعتقدون. نعم كانوا بيتحولوا إلى البوذية. الآن نسبة الإسلام في أوروبا عالية جدا جدا جدا. سويسرا لم تمنع المآذن إلا لما شافت خط الصعود الإسلامي عالي جدا. فرنسا نسبة الإسلام فيها بتنتشر بسم الله ما شاء الله. أسبانيا الآن المسلمة، بعض الذين بحثوا ونقبوا عن أصولهم وجدوا أنهم كانوا مسلمين ثم أجبروا بعد كده كثير منهم جدا يعني على اعتناق المسيحية. صحيح. أسر بالكامل حاليا بترجع في غرناطة، أسر بالكامل بترجع في أحياء غرناطة إلى الإسلام ثاني. فدي كانت حاجة كويسة يعني، كانت فتحة خير للمسلمين. فضل من الله ونعمة، فضل من الله ونعمة. جزاك الله خير أخاني، شكرا لك على هذه المداخلة الماتعة وبارك الله فيك، وأسأل الله أن يريح قلبك برؤية وجهه تبارك وتعالى في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، ورؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم والاجتماع مع كل من تحب في الفردوس الأعلى بإذن الله عز وجل. إذن شيخنا الحبيب، إذن الكلام عن قسوة القلوب سنخصص له كلاما بإذن الله عز وجل، ولكن نقول ولا زال الكلام عن علاج القلوب وعن الأطباء المتخصصين في القلوب. قلت أنه بقدر إذا أنا طلبت من شخص أمر معين وعطيته راتب وكان هذا الراتب عالي وكان هذا الأجر الذي يستحق عالي، فلذلك هذا يدل أولا ليس فقط، لا أنظر فقط إلى جانب التشريف بل أنظر إلى جانب التكليف. تكليف نعم. كل ما أستحقه مقابله تكليف، كل ما يستحقه من خير ما طلعت عليه الشمس، خير ما طلعت عليه الشمس خير له من حمر النعم، كل ذلك يدل على أن هذا تشريف، ولكن التكليف فيه أعلى، المسؤولية فيها أعلى، لأن هؤلاء الذين يقومون بهذه الدعوة أو بعلاج هذه القلوب إنما هم موقعين على رب العالمين تبارك وتعالى. تفضل شيخنا. نعم في الحقيقة يعني هذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن أعمال القلب. نعم. يعني كما أن البدن له أعمال سواء بالسمع أم بالأذن أم بالعين أم باللسان أم باليد أم بالقدم، أعمال القلب أهم الأعمال، تأتي على رأس الأعمال البدنية يعني، وأعمال القلب كثيرة جدا. لو أننا أتقننا هذه الأعمال وقمنا بأدائها كما ينبغي أن يكون الأداء، فكن على ثقة أن جميع أعمال البدن تكون مقبولة وصالحة ومفيدة ونافعة. نعم. وماتعة. فلا بد أن نتعرف على أعمال القلوب، يعني الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. أعمال القلوب كما يقول أهل العلم وبفضل الله يعني وبحمده هناك برنامج إن شاء الله يذاع في كل، طبعا ليست هذه دعاية البرنامج لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، في كل سبت إن شاء الله من السادسة إلى السابعة هناك برنامج بعنوان واحة القلوب. وطبعا أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله، والإمام أبو حامد الغزالي كان يقول من بركة العلم أن ينسب القول إلى قائله، يعني صاحب تسمية هذا البرنامج واحة القلوب الأستاذ محمد عقل. نعم. كما تفضلتم أنتم وقلتم أن صاحب تسمية برنامج من القلب الدكاترة عمار عقيلي، أنا أقول الدكاترة. نعم. أي نعم. نعم لأنه حصل على ثلاث دكتوراه. نعم. نعم بارك الله فيكم تعالى. الله يبارك. فأعمال القلوب لابد أن يتعرف عليها الناس ولابد أن يؤدوها على الوجه الأكمل والأمثل. طبعا هي كثيرة جدا. نعم. يأتي على رأسها وفي طليعتها ومقدمتها الإخلاص، نسأل الله ثم بعد ذلك الخوف والرجاء والصبر والرضا والشكر والمحاسبة والمراقبة والتفكر إلى بقية أعمال القلوب. لو أننا أدينا العمل الأول من أعمال القلب وهو الإخلاص كما ينبغي أن يكون سعدنا في الدنيا والآخرة، يعني حدث ولا حرج عن سعادة المرء في دنياه وفي أخراه إذا أدى عمل القلب الأول كما ينبغي أن يكون الأداء وهو جميل. الإخلاص. جميل. طيب أستاذنك في أن نتكلم عن الإخلاص تحديدا وعن مثل دارج على ألسنة الناس اعتادوا على على ذكره ونربطه بقضية الإخلاص، ولكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال إذا أذنت لي شيخنا الحبيب. معنا الأخت الفاضلة أم أحمد، السلام عليكم. انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. طيب خير إن شاء الله، أسأل الله لا يقطع الاتصال بين قلوبنا وبين الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. ربك رب قلوب، نعم. هذه دارجة على ألسنة الناس، يتذرعون بها للإخفاق في الركن الثاني اللي هو ركن المتابعة، متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نتكلم أولا عن القضية التي فضلت بذكرها وهو قضية الإخلاص، وأن محل هذا العمل العظيم وهذه الشعائر العظيمة الإخلاص هو القلب، ولكن إذا رسخ هذا العمل ما الذي سينطبع على الجوارح؟ نعم. تفضل شيخنا. الإخلاص هو الشرط الأول لقبول العمل. أي عمل لكي يقبل عند الله تبارك وتعالى لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجهه، ليس فيه تشريك لأحد آخر، وليس فيه سمعة ولا رياء ولا حب ظهور ولا نفاق ولا مجاملة. الشرط الثاني المتابعة، أن يكون وفقا لمنهج وطريقة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. طبعا العلماء ذكروا للإخلاص تعريفات كثيرة تملأ كتب ورسائل، لكن نستطيع أن نذكر بعضا منها. أشهر تعريف للإخلاص عرفه ابن القيم رحمه الله، لأنه طبيب قلوب. نعم، طبيب قلوب. نعم. طيب قبل أن أعتقد التعريف محتاج تركيز. نعم. أنا أقاطعك كثيرا ولكن لا أعتذر من ذلك. من ذلك في من القلب. لأنه من القلب. نعم. نعم. عز وجل. معنا اتصال ونخشى أن ينقطع الاتصال، فنتلقى الاتصال من الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك، الله يبارك فيك، تفضل. نسمعك ولكن أحتاج منك ترفع الصوت قليلا. ازاي نحيي قلوبنا في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه المتغيرات في الزمن؟ نعم، جميل جدا. طيب هو لعله هذا العلاج اللي ذكره الشيخ انه سيختم به باذن الله عز وجل، انه القلوب المريضه تحتاج الى علاج، وحتى القلوب السليمه تحتاج الى علاج وعنايه ورعايه، وكذلك القلوب الميته تحتاج الى علاج. سنسلط الضوء على قضيه العلاج باذن الله عز وجل. تفضل شيخنا، قلت ان اشهر تعريفات الإخلاص ولعل من أجمعها، نعم، هو تعريف طبيب القلوب ابن القيم الذي تخصص في علاج القلوب بشكل رائع ماتع في أغلب كتبه. نعم، نعم، التي تركز على القلب وتصب في الحديث. نعم، نعم، وهذا طبعا يعني بفضل الله عز وجل، يعني وفقه الله في هذا المضمار. نعم. يقول الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. تعريف مركز وبسيط، إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. أي طاعة يقوم الإنسان بعملها يسائل نفسه ما هو قصده، هل يقصد به مرضات الله عز وجل؟ إذن هذا إخلاص. لكن إذا يقصد به أي شيء آخر فهذا معناه عدم الإخلاص. فالمسألة تحتاج إلى تركيز، وأن نسائل أنفسنا على أي عمل نقدم عليه، أي طاعة نؤديها، لابد أن يكون القصد من ذلك أنها تكون لله عز وجل. طب شيخنا، أن أحقق العمل بجواره هذا أمر معاين ومدرك ويستطيع الكل أن يفهمه. أريد أتوظف، أتوظف جوارحي بأجزاء جسمي، أريد أن أصلي سأصلي بها، أصوم أصوم، والمسألة واضحة. لكن كيف يكون طبيعة عمل القلب؟ الأعمال التي تؤدى بالجوارح فيها يسر وسهولة أكثر بكثير، لكن عمل القلب فيه صعوبة. كيف أن أؤدي عمل القلب؟ كيف يمكن أن أصل إلى عمل القلب؟ صعوبة، يحتاج إلى مجاهدة. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، يحتاج إلى مجاهدة، أنك تجاهد نفسك، تجاهد هواك، تسائل نفسك في كل عمل وكل طاعة، هل هذا لله عز وجل أو لغير الله عز وجل. ولذلك من بقية التعريفات أيضا يتضح لنا، عفوا، وحتى وأنا أؤدي العمل هذا بشكل دائم، نعم، أحتاج دائما كل مرة أحتاج إلى تجديد، نعم، تجديد نية، نعم، وتجديد إخلاص. كما فضلت أنت وذكرت، قد يكون الأمر يتحول إلى عادة. عادة لا، في كل مرة أحتاج إلى تجديد النية في أنه يكون خالصا لوجه الله عز وجل. قالوا أيضا أن الإخلاص هو تصفية وتخليص العمل من ملاحظة المخلوقين، وتصفية وتخليص العمل من كل الشوائب. يعني أنا حينما أقوم بعمل ليس لي أي شأن ولا علاقة بالمخلوقين. وهذا يذكرني بالطرفة، يعني أن عربيا دخل المسجد وهو يصلي صلاة خاشعة يطول فيها، فدخل رجلان من ورائي فنظر إلى صلاتي، فقال أحدهما الآخر: ما أجمل صلاة هذا الرجل. فالتفت إليهما وهو يصلي، قال: ومع هذا أنا صائم. يا سلام، مدد يا ربي، مدد. لا، هذه مثل الطرفة العامية اللي يقول اللي دخلوا القوم يصلي ويحسنوا في صلاته، وقالوا: شوف، يا سلام على الصلاة، يا سلام على الورع. قال: أما لو توضيت كمان. نعم. يعني صلى بغير وضوء. صلى بغير وضوء. نسأل الله السلامة. قالوا أيضا أن الإخلاص، وده تعريف مهم جدا، استواء عمل السر وعمل العلانية. وأنا دائما أضرب هذا المثال لأئمة المساجد، أقول شيء ملاحظ للأسف، أن الإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية نجد أنه يقرأ الفاتحة بترتيل وإتقان وتحسين صوت ويعطيها حقها ومستحقها. في نفس الصلاة إذا جاءت الصلاة السرية نجد أنه يقرأ الفاتحة بسرعة بدليل الوقت. طيب هل هذا إخلاص؟ يعني في صلاة الجهر لأنه أصبح يقرأ للناس. بالضبط، معناه أنه يقرأ للناس. يعني كما كنت تقرأ في الصلاة الجهرية في الركعة الجهرية يجب أن تقرأ كذلك في السرية، وحتى في ترخيم الصوت. نعم نعم، يعني استواء عمل السر مع عمل العلانية. أيضا قالوا استواء المدح مع الذم بالنسبة لعمل العمل. يعني إذا قمت بعمل ومدحت على هذا العمل وأصابني الفرح والسرور على هذا المدح، وفي صنف آخر يعني الناس أهواء شتى شتى، للتين قوم وللجميز أقوام كما يقولون، وناس آخرون قاموا بذمي فأنا غضبت وأصابني حزن، فهذه علامة مؤكدة على عدم الإخلاص في هذا العمل، لأني سررت بالمدح وحزنت من الذم. لو كان العمل خالصا لوجه الله فلا مدح يطربني ولا ذم يغضبني. لكن هذه أعتقد شيخنا أنها مرتبة صعبة شوي، لذلك نجد أهل الصفوة هم الممدوحين بأنه يستوي عندهم القادح والمادح. نعم، ليس كل إنسان يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة، حتى يعني إلا الخلص. نعم، أنه تتأثر نفسه، تتأثر نفسه وحتى وإن كان هو مخطئ للأسف. نعم، هو مخطئ وصوب هذا الخطأ، هو تجد عنده تغير في نفسه، غضاضة. يعني يظن أنه أعلى من النقد أو أعلى من أن يخطأ. نعم نعم، فهذا نقيض للإخلاص، وهذا يحتاج أيضا إلى معالجة أكثر وإلى عناية أكثر. نعم، كما قلت أن احنا بنقسم فريق العمل لثلاث أقسام. نعم، يعني الفريق العام يعمل على القلوب المريضة، وهناك فريقان خاصان، فريق خاص بأهل القلوب السليمة وهذا يحتاج إلى عناية مركزة جدا، وفريق خاص بأهل القلوب الميتة، وهؤلاء هم الذين يعملون على غير المسلمين ويحتاجون إلى جهد كبير وعمل صعب وشاق، ولذلك نجدهم حتى في كل بلاد الدنيا عدد محدود، في كل بلد اثنين ثلاثة. نعم نعم، وحتى على مستوى العالم كنا نتكلم عن أحمد ديدات أو عن الشيخ زكريا عدد بسيط جدا. نعم، كل هؤلاء. نعم، هؤلاء محدودين، وهنا في مصر عدد أيضا محدودين. نعم، يعني على أصابع اليد الواحدة يمكن أو اليدين بالأكثر. نعم نعم، نعم. نعم. طيب أنت كنت ستريد أن تعرج إلى أطباء الصنف الثالث، أطباء أصحاب القلوب السليمة. نعم، أصحاب القلوب السليمة يعني كما تفضلت أنت وذكرت، نخشى أن تتحول العبادات عندهم لاستمرارية المداومة عليها إلى عادات، وهذه خطورة. يعني كما قلنا أنه في كل عبادة وكل طاعة يجب أن تتجدد النية، العكس هو المفروض. يعني نحن نقول لعامة الناس تستطيع أن تحول عاداتك والأمر المباح إلى طاعة وعبادة بالنية الخالصة. يعني الأكل والشرب عادة وأمر مباح، لكن ماذا لو أنني انتويت أن يكون أكلي لأتقوى على الطاعة، أن يكون شربي لأتقوى على العبادة؟ إذن تتحول إلى طاعة وتتحول إلى عبادة. يعني حتى في المعاشرة الزوجية، يعني الإنسان إذا أتى شهوته، إذا كانت نيته أن الله تبارك وتعالى من جراء هذا اللقاء يأتي له بالولد الصالح سواء ذكر أو أنثى، كلمة ولد للذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا تتحول هذه المعاشرة الجنسية بما فيها من لذة وبما فيها من متعة إلى طاعة ولا عبادة. وقس على ذلك في كل الأمور. يعني العلماء يقولون لو أنك ذهبت إلى المسجد ووضعت طيبا مسكا مثلا، وليست نيتك التجمل فقط، وإنما نيتك ألا يتأذى جلسائك في المسجد سواء كانوا من المسلمين أو من الملائكة، فالملائكة تحب الرائحة الطيبة وتغضب من الرائحة أو تنفر من الرائحة الخبيثة، فالعادات والمباحات والأمور الحياتية اليومية المتكررة ليل نهار وصباح مساء إذا جاءت فيها النية، يعني إذا جعلناها خالصة لوجه الله حولناها إلى طاعات، فكسبنا مكاسب ومغانم كثيرة. نعم، جميل جدا. سأسألك شيخنا سؤال عن الأطباء وعن صنف الأطباء البشريين، ليس الأطباء أطباء القلوب، ولكن السادة نك بعد أن نتلقى الاتصال تفضل. من الأخ أحمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد. مرحبا شيخ إبراهيم. الله يبارك فيك، جزيت الجنة. شيخ دكتور شهاب. نعم دكتور شهاب، مرحبا شيخ، بارك الله فيك أخ خير. هذا الموضوع الشيخ الجميل جزاكم الله خير عن القلب، رفع الله قدرك. هذا العضو الذي هو ملك الأعضاء الذي قال عنه إن صلح ف صلحت باقي الأعضاء، وإن فشل فشل باقي الأعضاء. جزاكم الله خير على هذا الأمر الشيق وهذا الموضوع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. هل شكر الله لك، بارك الله فيك. الأخ مداخلته من القلب أراد أن يحيي، فنرد له التحية بمثلها وبأحسن بإذن الله عز وجل. حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك جزية الجنة أخ أحمد. الله يبارك فيك. شيخنا، نقول على الأطباء حتى نوصف حال علاج المعالجي الفئة الثالثة اللي هي فئة أصحاب القلوب السليمة وخاصة الدعاء. نعم. كطبيب أسأل فضيلتك وأقول، ألا يجد الطبيب حين يكشف على طبيب آخر نوع من الصعوبة أكثر؟ نعم. يعني أكثر من الصعوبة في أنه يكشف على مريض. نعم. المريض اللي جاي يمسلم رافع. نعم. الراية البيضة وأنت دكتور وأنت اللي عارف كل شيء وأنا مسلم. نعم. لذلك قد يعاني الأطباء لما يجي واحد فزلوكة شوي يكون عارف شوية معلومات ويبدأ يعوج لسانه ويتكلم له عن مصطلحين قراهم في الإنترنت أو غيره، لكن إذا كان من أهل الصنعة. نعم. جايين نبيع المي في حارة السجاين، فهو هذا اللي صاير، أو نعرج في حارة المكسحين مثلا. نعم. كيف يعالج الطبيب طبيبا؟ هناك مقولة مشهورة بين الأطباء، مقولة معروفة على مستوى العالم، الأطباء أسوأ المرضى. نعم. يقولون الأطباء أسوأ المرضى. لماذا؟ لأن الطبيب يعرف احتمالات المرض، وقد يكون هناك احتمالات للمرض نادرة جدا، يعني واحد في المليون، فهو يدور بخلدي وبخاطره. يعني لماذا لا أكون أنا الواحد في المليون في هذه الحالة، في يعني هذا المرض قد يتطور مثلا إلى شيء خطير جدا، بس متى يحدث هذا واحد في المليون؟ فهو يدور بخاطره لأنه قرأ. نعم. لماذا لا أكون أنا هذا الشخص الذي يكون واحد في المليون؟ نعم. فالمسألة في غاية الخطورة. وبالمقابل عفوا شيخنا، في هذا في حال إيجاب. نعم. وفي حال السلب، زي ما بيقول عندنا في المثل العامي، قال لقيتها غرقانة هوس عتريتش، دوس عليها خلاص خلص. نعم. نعم. خليها تغرق بالمرة. نعم. خلاص أنا وصلت، يعني عافانا الله، وصل هذا الطبيب المريض إلى حالة معينة ليس بعدها شيء. نعم. فخلاص هو بيستمرئ المسألة، بخلاف المريض اللي مش عارف لازال الأمل يحدوه. نعم. وهذا يساعد على الشفاء. نعم. ويساعد على الشفاء. أما الثاني خلاص قال لك أنا كذا خلاص وصلت إلى الإكستريم في. نعم. في الأمر المرضي، فلن أشفى. سيأتي بنتيجة عكسية يعني. نعم. نعم. فلذلك يحتاج إلى يعني جهد كثير جدا، يعني يحتاج إلى طبيب قبل أن يعالجه يعني جسديا يعالجه نفسيا. نعم. فأصبح الأمر يحتاج إلى معالجتين، أو لنوع من المعالجة، معالجة نفسية يعني يذكره بالله عز وجل، ويذكره بأن هذه أوهام أو بأن هذه أمور احتمالات، ويقول له أنت عالجت كثير من الأطباء من المرضى، كثير كم من المرضى وقع في هذا الأمر، وهكذا يعني الجهد مضاعف، لأن الأطباء أسوأ المرضى، هذه حقيقة. جميل. وبالمقابل حين نعود إلى أطباء القلوب، نتكلم أن أطباء القلوب كالأئمة، أئمة السلف عليهم رحمة الله جميعا وعليهم رضوان الله، كانوا يذهبون إلى أطباء مثلهم ليعالجوهم، كسليمان. نعم. بن مهران ودورته المشهورة على كثير من الناس، يستطب عندهم لقلبه. نعم. يسألهم، وكذلك حتى الخلفاء الذي حين كانت الأمور على سجيتها وعلى الصورة المستقيمة وكانوا رأسا قويما، كانوا يدورون على الأطباء، من هو أقل منهم، أطباء. نعم. أطباء القلوب ليسألوهم عن علاج لقلبهم، كما كان يفعل الرشيد وغيرهم. نعم. وأعتقد وغيرهم من وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. نعم. الكثير. نعم. كان يأتي برجال الحيوة وغيره. نعم. ليستطبوا لهم. نعم. في قلوبهم، وهم أصحاب قلوب سليمة. وهم أصحاب. نعم. قلوب سليمة. نعم. جميل جدا. من إشارة إلى هذا شيخنا، حتى ما يفهم كلامنا خطأ، يعني بيقول الأطباء أسوأ المرضى، لكن الدعاء هم أفضل أصحاب القلوب السليمة بإذن. نعم. الله عز وجل. هم باب التذكرة فقط. نعم. تفضل يعني شيخنا. يعني باب التذكرة أن الداعية يعني تحوم حوله فتن. جميل. وأعظمها فتنة الغرور أو العجب، أو يظن أنه بلغ يعني نهاية السلم، وأنه ليس كالآخرين، ينظر إليهم من علياء، فهذه تحتاج إلى تذكير من الآخرين، لأنه ربما يغطى عليه أو يغشى عليه، فمن أجل ذلك لابد أن يكون هناك تواصل بينه وبين إخوته، وتواصل أوجب وأحق بينه وبين شيوخه وبين معلميه، يعني لا ينسى أنه في وقت كان تلميذا، وأنه حتى يأتيه أجله المحتوم فإنه يحتاج إلى من يأخذ بيده، علمت شيئا وغبت عنك أشياء. نعم. وفوق كل ذي علم عليم، وليس هناك حرج أبدا أن يتعلم الفاضل من المفضول، يعني حتى لو كان هناك من هو أقل منك خبرة ومن هو أقل منك علم، ما المانع أن تأخذ عنه؟ في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فتعجب أبي بن كعب قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب أن يذكر الله تبارك وتعالى عبدا من عباده بالاسم، وأن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي تنزل عليه الوحي أن يقرأ عليه سورة من سور القرآن. يعني هذا أخذ منه جواز أن يأخذ الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا عن المفضول هو أبي بن كعب. وفي القرآن دليل وشاهد قصة موسى والخضر، يعني موسى واحد من أولي العزم الكبار وكليم الرحمن يأخذ العلم ويطلب العلم من العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام. فلابد أن نعي هذا الأمر، لا مانع أبدا أن يأخذ الفاضل عن المفضول لكي يستمر على طريق الدعوة وطريق العلم وطريق الابتعاد عن العجب أو الغرور أو الانخداع بالنفس وأنه وصل إلى ما لا يصل إليه غيره. نعم. وتجديد النية كما تفضل شيخنا في بداية الكلام في كل عمل، في كل عمل هو يعني أعتقد أنه هو الفيصل الذي نراه. يعني مثلا الأسماء كثيرة، ولكن من أبرز ما يخطر على سبيل المثال وهو عمل يومي كان يؤديه الإمام مالك عليه رحمة الله حين يجلس في مجلسه تعتريه رعدة. نعم. ويصفر وجهه إذا ذكر حديث النبي. إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أن صاحب الموطأ. نعم. وهذا الشرف وهذه المكانة وهذا الأمر يمارسه يوميا. نعم. لكن على الرغم من ذلك ما أعتقد أن هذا الكلام إلا باستحضار آني ويومي ولحظي لنيته حتى يستحضر الكلام ويكون دائما يعيش عظمة هذا الموقف. نعم. مش مثل الواحد يقول لك أنا والله خلاص صارت المسألة زي اللي بيشوق سيارة وهو خلاص صار السيارة ماشية لوحدها وعارف الطريق ولا يشعر شيء بشيء. نعم. في قلبه وربما يحدث شيء يعني يجرفها عن مسارها وقد يغير يعني يودي بحياته. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إذا جلس للموعظة والتذكير يذكر من الكتاب، يعني أيضا في هذا برضو درس وفائدة. يعني الإمام أحمد بكل ما عنده من علم وبكل ما عنده من حلم وصبر وخبرات وسنين طويلة وما عناه لا يدرس من الكتاب، يعني هذا برضو فيه تعليم وإرشاد بطريق غير مباشر أنه يحتاج إلى شيء معين يستند عليه أو إلى طريق يسير فيه وهكذا. نعم. طيب شيخنا نعرج سريعا على بعض أمراض القلوب. تفضلت حضرتك وذكرت العجب. نعم. وذكرت بعضا من صوره وكيف يمكن أن يكون علاجه. نقول كما سأل أخونا قبل قليل وسأل عن قضية قسوة القلب. نعم. هذه القسوة التي نعاينها في كثير من الأحيان وفي زماننا وحتى لا نركز أيضا ولا تكون المسألة مرتبطة برأس الهرم أو بقاعدة الهرم. نعم. أو بوسطه، بل هي مرتبطة بكل الناس. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. سنة ربانية. سنة ربانية. فالخلل قد يكون عندنا. لماذا نتهم الآخر وننسى الجذع المنجدل في أعيننا من غفلة ومن تقصير ومن بعد عن الله عز وجل؟ قست قلوبهم لأن قلوبنا كانت قاسية. نعم. وقاسية على أنفسنا فحق أن يقسو علينا الآخر. إذا كنت أنا قاسي على نفسي قسوة البعد عن الله عز وجل، قسوة التقصير، قسوة الذنوب، قسوة عدم مراجعة النفس، فمن باب أولى أن يقسو عليه غيري. إذا كنت أنا مقصر في حق نفسي فالناس ستقصر. تقصر. نعم. فنقول عن هذه القسوة التي تحتاج إلى استلانة وهو أحد أعظم الأمراض التي ابتلينا بها. إحنا بنقول شايفين الاستوديو عندنا الصور لكثير من البنايات الموجودة. هذه البنايات الموجودة أصبحت موجودة في قلوبنا، بمعنى أن احنا أصبح في قلوبنا غابة من الإسمنت. نعم. هذه الغابة من الإسمنت حلت محل المشاعر الفياضة. نعم. التي كانت في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه تفيض في تعامله مع زوجاته، في تعامله مع أبنائه، في تعامله مع بناته، في تعامله مع الأبيض والأسود، مع الغني، مع الفقير، مع المسلم، مع الكافر، مع الكل. احنا تحولت حياتنا إلى غابة من المشاعر. الابتسامة لا توزع إلا لمن يستحقها وكأنها كوبون عليه فلوس. نعم. ما بعطيه إلا لمن أعرفه. نعم. فلا ألقي السلام إلا على من أعرف، لا أود إلا من أعرف، وغيرها من الأمور التي أصبحت هي قسوة. غابة من الأسمنت حلت مكان غابة المشاعر التي لابد أن تملأ قلوبنا كما كانت تملأ قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم جميعا رضوان الله. الكلام عن قسوة القلب شيخنا. في الحقيقة يعني أنت أثرت نقطة في غاية الأهمية، وأعتقد أن مرد وسبب كل هذا أننا نعيش عصر المجتمع الاستهلاكي. أصبح الإنسان يحتاج إلى أشياء يستهلكها في حياته اليومية ولا بد منها، وإن فقد شيء من هذه الأشياء ينظر الآخرين بحقد وغل. هو يريد السيارة المكيفة ويريد الثلاجة ويريد الغسالة ويريد جهاز التكييف ويريد المكواه ويريد المكنسة ويريد جهاز الحاسوب الكمبيوتر ويريد كل هذه الأشياء. فهذا المجتمع الاستهلاكي هو الذي غرس في قلوبنا غابات الأسمنت. بينما حينما نرجع إلى الوراء، يعني لا أقول إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى عصر آبائنا وأجدادنا، من حوالي 30-40 سنة لم تكن هذه الأشياء موجودة إلا عند قلة قليلة جدا لا تقاس، يعني نادر الحكم لها. كانت المشاعر فياضة، كانت المشاعر رقيقة، كانت المودة والمحبة والتآلف بين الأسر. يعني الآن قل وندر أن يزور الإنسان أقاربه وأرحامه. لما؟ لأنه مشغول مربوط أمام التلفزيون، أمام المسلسل، أمام الإعلان، أمام كذا. لكن في ذلك الوقت لم يكن مثل هذا، فكنا نخرج أو كان الناس يخرجون إلى أقربائهم وأرحامهم، والصلة يعني ممتدة وعميقة، ونسأل وهذا محتاج نعطيه ونساعده وهكذا. فالعصر المجتمع الاستهلاكي الذي نعيشه الآن هو السبب الأول والسبب الرئيس في هذه المشاكل. فلو يعني لابد أن نخلص أنفسنا من هذا، من هذا يعني القيد وهذا الحزام الخانق الذي خنقنا به أنفسنا. وأنت في بداية حديثك تفضلت وأشرت إلى نقطة مهمة جدا ربما لها تعلق بأحداث التي نعيشها. يعني الناس يعيبون على الحكام، الظلم والاستبداد والقسوة، هذا صحيح، لكن لماذا لا نعود إلى أنفسنا باللوم والمعاتبة؟ كيف كان حالنا؟ في الأثر، ليس بحديث، في الأثر: كما تكون يولى عليكم. يعني هل يعقل وهل يقبل أن نكون نحن على مستوى عدم تحمل المسؤولية، ترك الواجبات، انتهاك المحرمات، الكذب، الغش، الخيانة، ونريد أن يتولى علينا الحاكم العادل المحسن كعمر بن عبد العزيز؟ طبعا هذا محال. وعلى العكس والنقيض، لو أننا كنا من الصادقين ومن أهل الأمانة ومن أهل الديانة، فلا يعقل ولا يقبل أن يتولى علينا حاكم ظالم أو مستبد. والقصة مشهورة لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، لما يعني شغب الناس عليك ولم يشغبوا على أبي بكر وعمر؟ فأجاب على الفور: لأن أبا بكر وعمر كان واليين على مثلي، وأنا وال على أمثالك. عبد الملك بن مروان رحمه الله على منبر النبي عليه الصلاة والسلام خطب، فقال في خطبته كلاما بليغا، قال: يا معشر الرعية أنصفون من أنفسكم، يا معشر الرعية أنصفون من أنفسكم، تريدون منا أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، ولا تريدون أن تسيروا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر؟ يعني هذا حقيقة، يعني إجحاف. نعم، كما تكون يولى عليكم. سبحان الله. فنحن قلوبنا قست لأولا لبعدنا عن الله عز وجل وللإنهماك وراء الدنيا. نريد أن نكون المجتمع الاستهلاكي في حياتنا، ولا يهم أنا ومن بعد الطوفان. يعني أنا لا يهمني أريد أن تكون عندي السيارة، ولا يهم أن أشتريها من معرض بالبنك بالربا، لا يهم، أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا. فالبعد عن الله عز وجل والبعد عن أحكام الشرع والتحاكم لغير شرع الله عز وجل، هذا الذي أدى إلى قسوة القلوب والأنانية وحب الذات وعدم الإيثار، كل هذا جعلنا نسير في خانة ضيقة أو في طريق مظلم. يعني إن لم نتنبه وإن لم نفيق سيفضي بنا إلى دمار، نسأل الله العفو والعافية. لكن لو فتحنا قلوبنا وأخرجنا منها الدنيا وقنعنا بما آتانا الله عز وجل، يبارك الله عز وجل لنا في القليل، نسأل الله ذلك. نسأل الله. شيخنا كما تفضلت قبل قليل، ولعل هذا قرأت قبل زمن لفضيلة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الإمام الشامخ حين تكلم عن المهدي عليه السلام ورضي الله عنه، حين يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، نعم، يقول أنه ملء الأرض عدلا كما ملئت جورا يحتاج إلى كثير من الأسباب، وخروجه في زمن كهذا الذي نعيش فيه يعتبر ضربا من الخيال، أنه يعني سيخرج يملأ الأرض عدل على هذه الصورة التي نحن فيها، هذا في نوع من الخيال، ولكن سيهيئ الله له من الأسباب حتى تكون الأرض خصبة مهيئة ليملأها عدلا كما ملئت جورا، ويصلحه الله في ليلة. فيكون هناك نوع من الانتقال التدريجي. نعم. لأن المسألة لو كانت يعني بسنة الله الكونية كن، لكان الأمر صلح من زمان، وكان جعل النبي صلى الله عليه وسلم بكن، ولكن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته 23 سنة. نعم. فمن باب أولى أن يكون في من هو أقل فضلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي. نعم. فيكون الأمر في تدرج حتى إذا جاء وملأ الأرض عدلا يكون ذلك عن طريق انتقال، ولعل ما نراه الآن من ثورات ومن انتقال ومن تصحيح هو المقدمة الحقيقية لمثل هذا الذي أملأ، أسأل الله أن يملأ الأرض بعدها عدلا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نختم برسالة إلى القلوب، أو إحنا خاطبنا كثير من القلوب، في قلوب أخرى ونحن نتكلم عن الدنيا قلوب مهمومة فيها من الهم والحزن والغم، لأن فيه نوع من الغشاوة الموجودة لتعلقهم كما تفضلت، هذا لا يورثها القسوة اللي فيها نوع من الاعتراض، ولكن فيها نوع من الضيق وفيها غصة وفيها ألم، إما أنه لأنه حرم على سبيل المثال من الذرية ولعل صلاح حاله في الحرمان من الذرية، أو لعله حرم من المال وصلاح أمره كاملا يكون في حرمانه من المال، لعله ابتلي بدين وما أكثر من ابتلوا بمثل هذا الأمر وهمه وغمه لهذا الأمر، ولعل صلاح أمره في مثل هذا الأمر. ونقول هذا الكلام ونحن قد يكون عندنا ابتلاءات من هذه الأمور ناسين أو متناسين أن نذكر أنفسنا، فهل من كلمة لهذه لأصحاب هذه القلوب الموجوعة المتألمة لعل الله عز وجل يسري عنهم ويذهب عنهم همهم لتتحول بإذن الله إلى سلامة القلب؟ نعم نعم، جزاك الله خيرا. ذكرنا أن أعمال القلوب كثيرة، من ضمن أعمال القلوب عمل، لو أننا قمنا بأداء هذا العمل كما يجب أن يكون فإن الهموم والغموم سوف تزول بإذن الله، ألا وهو الرضا. لا بد أن نرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، ولا بد أن نثق في الله عز وجل، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم بالواحد منا من الأم بواحدها، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة لها ابن واحد، كيف رحمتها لهذا الولد كبيرة؟ لا، رحمة الله عز وجل أكبر من رحمة الأم بوحيدها. فنحن نعلم أن الله عز وجل هو الذي يختار لنا، يعني لو أننا اطلعنا على الغيب ما كان اختيارنا أفضل من اختيار الله تبارك وتعالى لنا. كما قلت، قد يكون الحرمان من المال فيه الخير، وقد يكون الحرمان من الذرية فيه الخير، وهكذا. فلا بد أن نسلم أمورنا لله عز وجل، وأن نرضى بقضائه وقدره، فإن فعلنا جعل الله تعالى في قلوبنا راحة وسعادة وطمأنينة، ونجد يعني أشياء لا يمكن أن تقال أو تعبر بالمقال، وإنما إحساس ومشاعر. فلا بد من الرضا بقضاء الله، ولا بد من التسليم لأحكام الله عز وجل. نعم. طيب شيخنا الحبيب أستأذنك، يعني الوقت مر سريعا جدا، وكنت أتمنى أن يطول أكثر من ذلك. رسالة من قلبك إلى كل القلوب التي تسمعك، يسمعونك بآذان قلوبهم قبل أن يسمعوك بآذان رأسهم. نعم نعم. في ختام هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، ورسالة أيضا توجهها إلى كل أصحاب القلوب المؤمنة الحية أو المريضة، أو إلى أناس قلوبهم ميتة، أسأل الله عز وجل أن يكونوا في لحظة معينة رب مبلغ أوعى من سامع يقلب فيسمعنا فتقع هذه الكلمة في قلبه موقعا يهديه الله، فيكون لك بإذن الله الأجر شيخنا الحبيب. تفضل. في الحقيقة يعني الرسالة موجزة ومختصرة، هي علينا أن نعود إلى طريق الله عز وجل بإخلاص، وعلينا أن نرفع أكف الضراع إلى الله عز وجل داعينه بإخبات أن يصلح قلوبنا. فلو أصلح الله قلوبنا واستجاب لدعوتنا هذه، فإن بدننا كما قال عليه الصلاة والسلام سيصلح، وسوف نسعد في الدنيا والآخرة. إذن ما علينا إلا أن نقرع أبواب السماء بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ونسأل الله السلامة لكل قلب سمعنا إن شاء الله. الله يبارك فيك، جزيت الجنة شيخنا حبيب، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة وقدرك إن شاء الله. أكرمك الله شيخنا. أحبتنا في الله، وصلنا بسفينتنا إلى مرساها بإذن الله عز وجل في ختام هذه الحلقة الأولى من برنامجكم من القلب. قبل أن أختم استأذنوني أن يعني أجعل الأمر في قالب شخصي نوعا ما، فأوجه رسالة من العبد الفقير إلى كل من يسمع في بداية هذه الحلقة. أتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة وصلت من قلبي إلى قلوبكم مع خالص التقدير لشيخنا الحبيب جزاه الله خيرا، وأتمنى أن يستمر التواصل بإذن الله عز وجل على هذا البرنامج، ليكون كل ما تريد أن تقوله من قلوبكم يصلنا بإذن الله عز وجل على البريد الذي سيكون للبرنامج أو على بريد القناة بشكل عام، حتى نوصله من قلوبنا إلى قلوبكم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا، وأن يذهب ما فيها من حقد وحسد وضغينة، وأن يزيلها عنها الهم والحزن والضيق والكدر بإذن الله تبارك وتعالى. ورسالة إلى كل من يسمعنا، رسالة من القلب: صلاح قلوبنا هو صلاح هذه الأمة بالكامل، سواء كنا حكام أو محكومين. وأتكلم عنا، عن فئة العاملين في مجال الإعلام، أعتقد أن صلاح قلوب العاملين في هذا المجال وتصفية قلوبهم، أن يخرج كل الكلام الذي يقال أو كل الكلام الذي يذاع من القلوب، أعتقد أنه الوسيلة الأمثل لصدق رسالتنا. فأسأل الله عز وجل أن تكون كل رسائلنا الإعلامية من القلب وإلى القلب بإذن الله عز وجل. وأيضا اسمحوا لي أن أجعلها شخصية بشكل أكبر، فأقول من القلب: اعتدت لسنوات طويلة حين أطل عليكم من هذه الشاشة المباركة أن أخرج فيكون لي مكالمتين هاتفيتين. المكالمة الأولى لأم حبيبة إلى قلبي، أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويرفع قدرها في الآخرة بإذن الله عز وجل، كما أظن أن الله قد رفع قدرها في الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. عندي كل من عرفها وكل من أحبها كنت أهاتفها، وهي خالتي رحمها الله وأم زوجي، أسأل الله أن يجعلها على سيرة أمها رحمها الله وغفر لها. العجيب الذي ذكرني بهذا الأمر وأنا لا أنساها حتى أذكرها أصلا، أنه هذا البرنامج بعد مرور عام كامل ويوم واحد على وفاتها رحمها الله. فأسأل الله عز وجل أن يصل من قلبي دعاء خالص بأن يغفر الله لها ويرحمها ويرفع قدرها في الآخرة بإذن الله عز وجل، وأن يجمعني بها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. والرسالة الثانية إلى نصف قلبها، إلى أمي، أسأل الله أن يطيل في عمرها وأن يحفظها وأن يكرمها، لعلها استغلال للفرصة بأن يذهب، أن أدعو بأن يذهب الله عنها هم قلبها وأن يزيل عنها مرضها. هي في وعكة صحية صار لها كم يوم، فأسأل الله أن يعافيها وأن يكرمها وأن يزيل عنها هذا الأمر، وهي دائما تذكر نصف قلبها الأول التي توفيت خالتي رحمها الله. فإلى أمي الحبيبة سمية أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، أقول من قلبي: أمي الغالية، أحبك وأسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأن يجعل قلبك كما اعتدته دائما وأبدا قلبا محبا لكل الناس مقدما لهم لكل الخير. جعلتها شخصية ولكن اعذروني، فهي كلمات من القلب والكلام هنا من القلب، ولا يصلح أن أؤخره أو أؤجله. فلكم جميعا تحية من القلب، أقول لكم حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة من القلب أقول لكم: دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.